مع طلق النار. النهارده لا نتوقف عن طلق النار على من شكك فيما اتى به علم الميثولوجيا من اخبار. والنهارده يعني سيكون يوم طيب، فربنا يبارك فيكم يا رب. ادعوا من في قوائمكم واحتسبوا الاجر عند الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم، قد يهدي الله عن طريقك انسان فتكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أو كما قال. إذا خلوا كل النقاشات على الخاص. عاوزين نشوف شهادة التوحيد أولا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. وعلم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. تفضل اخي عبد الكريم، تفضل، معك المايك ان شاء الله. بركاته. وايضا نستمر في طلق النار على من شكك بما اتى به علم الميثولوجيا من اخبار. ومبدئيا ايه هو علم الميثولوجيا؟ علم الميثولوجيا نقصد به البحث بتاعنا اللي اسمه علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. استعرضنا في علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب وجود واقرار الكتاب، ليس وجود فقط ولكن وجود واقرار الكتاب لبعض الكائنات الخرافية، اي الاسطورية، اي التي لا توجد الا في ذهن بعض الشعوب وبعض الافراد. وكان من هذه الكائنات الغول. كان منهجنا في هذا البحث ان نستعرض معلومات عن الكائن ثم نبدأ في اثبات علاقة هذا الكائن بالكتاب، او توضيح علاقة هذا الكائن بالكتاب. بدأنا مع الغول وتطرقنا عن طريقه الى الستر وبعض الكائنات الاخرى ايضا اللي لها علاقة بالغول في بعض الثقافات، وشرحنا الكلام ده، وشرحنا ازاي بيكون اصل الاسطورة واحد ثم يبدأ ذهن والعقلية الجماعية للشعوب بتطوير هذه الاسطورة بما يتنا الغول وليليت وام الصبيان والنداهة، كلها استعرضنا دولت من اشعياء 34-14 من اللغة الاصلية وايضا من الترجمات. اذا ده مهم جدا، من اللغة الاصلية ومن الترجمات. ليس هذا فقط، ولكن لان البعض عندما سألناه قبل نشر البحث قال ان اليهود كان عندهم الفاظ لم تعد مفهومة، وفهم بعضها بعد كشوفات في رأس شمر عن طريق اللغة الأوغراطية الى اخره. فاستعرضنا من خلال كتب اليهود المعتبرة، التلمود، الكبار، الزهار، سفر الرذائل، الكثير، مخطوطات قمران، الكثير من الكتب والوثائق التي هي معتبرة عند اليهود. ليس فقط الغول وام الصبيان، ولكن القنطور. ما هو القنطور؟ هو كائن نصف رجل ونصف حمار. هل يصدق احد ان هذا الكائن موجود؟ ابدا باي حال من الاحوال. الكتاب يصدق، وعندما نقول الكتاب فنقصد احد مفردات الكتاب، لان الكتاب هو عبارة عن مفردات. كتاب اهل الكتاب هو عبارة عن مفردات. بمعنى عندما اتكلم عن الترجمات فهذه مفردة من مفردات الكتاب. نعم، عندما اتكلم عن النص الاصلي سواء عبري او يوناني فهذه مفردة من مفردات الكتاب. عندما اتكلم عن الترجمة السبعينية هذه مفردة من مفردات الكتاب. عندما اتكلم عن مخطوطات الكتاب هذه مفردة من مفردات الكتاب. دائما ابدا نسأل اهل الكتاب، ما هو الكتاب المقدس؟ ما تقوليش هو كلام الله. لا لا لا ابدا، ولا مسوق من روح. لا انا بسالك، بقول لك ما هو، امسك لي كتاب بين يديك بين دفتي وبين الدفتين نصوص، وقل لي هذا هو الكتاب المقدس، انا ادافع عن كل كلمه فيه حتى الموت. لا يستطيع. ليه؟ يذكرني ذلك بحلقه التدليس لزكريا بطرس، في حلقه التدليس، في التدليس العلقه من اللغه اليونانيه من السبعينيه، وان شاء الله هنرد عليها مره اخرى بصوره. يتكلم عن الكتاب وهقولها بالبلدي، بيقول احسن يكونوا بيحسبوا ان احنا بنتكلم من كتاب تاني، الكتاب اهو وبيوضحه على الشاشه مكتوب عليه الكتاب المقدس. بس اصل ده بحواشي، اصل ده بحواشي، يعني انا اروح للمكتبه اقول له لو سمحت انا عاوز كتاب بحواشي او كتاب من غير حواشي. سبحان الله سبحان الله، كتبتم على الترجمات الكتاب المقدس، كتبتم على كل مفردة من مفردات الكتاب، أنتم تقولون أنها ليس لها عصمة وأنها قبل الخطأ الكتاب المقدس. كيف يكون مقدسا وهو غير أو قابل للخطأ، غير معصوم؟ كيف يكون مقدسا؟ كيف تكتب عليه مقدسا؟ أنا لا أتساءل كيف يكون مقدسا، ولكن أسأل كيف تجرؤ أن تكتب على دفتي كتاب، كتاب مقدس أي غير قابل للخطأ، وأنت تعلم جيدا أن النص الذي بين الدفتين هو قابل للخطأ. أثبتنا وجود الغول، أم الصبيان، النداهة، القنطور، ليليت، ليليس، سبحان الله، أمنا الغولة، أثبتنا هذا كله من الكتاب. يقفز البعض ويقول تدليس تدليس، لا تقفز واجلس مكانك، من حقك أن تكون تقول تدليس، ولكن يجب أن تثبت أين هو التدليس. طيب، بعد ما تجولنا في الجوش تراديشن، التقليد اليهودي، كابالا، زهار، تلمود، غيره غيره غيره غيره، سفر الرذائل ومخطوطات قمران، وأثبتنا كل هذا أو أثبتنا وجود ليليت في الفكر، في الفكر اليهودي اعتقادا وليس وجوده فقط، وليس وجوده فقط، أيضا لمية في فكر القديس جيروم، لمية في فكر القديس جيروم. هل هذا يخص فكر القديس جيروم فقط؟ لا طبعا، هو وضع كلمة، هو اعتقد أو جعل الناس تعتقد في أن هذه الكلمة هي ما هو ما يقصده الكتاب، ما يقصده الكتاب. إذن ليس فكر القديس جيروم، ولا يهمنا إذا كان هو مقتنع بوجود لمية أو عدم وجودها، لكن هو وضعها، هو وضعها. أيضا حسب فكر آدم كلارك الهيجوت أو ماعز، دمه دمه ماعز من نوعية خاصة، والله لو اكتشف التجار الأحجار الكريمة والأطباء بتوع الأعشاب هذا الكائن تكون فرصة جميلة جدا رائعة جدا. ليه؟ لأن هذا الماعز ليس ماعز عادي، ده ماعز دمه دمه يذيب الأحجار الكريمة، يذيب الماس. شفت ازاي؟ خد قطرة من دم الهيجوت وضعها على الماس يذوب الماس. سبحان الله سبحان الله، كائنات رائعة. إذن من أشعياء فقط 34-14 طلعنا بالغول، أمنا الغولة، النداهة، أم الصبيان، القنطور، ليليث، لمية، الهيجوت. طبعا يعني إذا أمنت بلمية بطبيعة الحال لازم تؤمن بزيوس وهيرا وهيراكليس، بطبيعة الحال، أصل لمية هي من نفس الفصائل. سبحان الله، ما بندلسي، بنتكلم كلام واضح. التدليس أن نخفي شيئا ونظهر شيء، لكن الآن نحن نظهر كل ما هو موجود ونقبل النقاش فيه، ولكن النقاش المحترم، النقاش المحترم وطبعا نعرف جيدا ما هو النقاش المحترم. طيب، ليس هذا فقط، ولكن استعرضنا ايضا الديك الحية. ايه الديك الحية دي؟ ايه ده ديك حية؟ يعني ايه ديك حية؟ هو ديك ولا حية؟ ديك ولا افعى؟ ملك الافاعي. ملك الافاعي، ملك الافاعي ده جاي منين وشكله ايه؟ ملك الافاعي ده عبارة عن نصف ديك ونصف حية، اي افعى. طب الكائن ده جاي منين؟ ده فائس من بيضة. فائس من بيضة، والبيضة بيضة ايه؟ بيضة ديك. طب مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ علم الميثولوجيا. طب ايه علاقة ده بالكتاب؟ الكتاب قال الكلام ده؟ لا، قال اسم الكائن. هل اسم الكائن يجي بدون كل ده؟ لما تقرأ حضرتك اسم شيء بقول والله الكائن الفلاني موجود او هيعمل فيك ويسوي، هل مش ده بيستدعي تماما كل ما يتعلق بهذا الكائن؟ طب طبيعة الحال. طب جميل، اذا هذا الكائن طالع من بيضة ديك. بيضة ديك، اوعى حد ينط ويقفز ويقول اصل المعاجم فيها بيضة الديك. عاوزين كلام عقل، عاوزين كلام عقل. ليه؟ لان لازم حضرتك تفترض ان المستمع او المتلقي او القارئ عنده عقل هيقدر يحكم، لن تستطيع ان تخدعه بكثرة الكلام. اذا وجود هذا الكائن في الكتاب يستدعي كل ما يتعلق بهذا الكائن. بقول لحضرتك فرخة، هتعمل ايه لما اقول لك فرخة؟ هتعتقد ان اكيد الفرخة دي طالعة من بيضة بطبيعة الحال. انا بقول لحضرتك كوكا ترايس، الديك الحية او ملك الافاعي. جميل، تتوقع جاي منين؟ هتسأل جاي منين؟ هقول لك من بيض الديك. اذا هل الكتاب بيقر ان الديك يبيض؟ والله كانت سهلة، لكن ده مش بيبيض بس، ده بيبيض ويطلع منه ايه؟ ويطلع منه ايه؟ ديك حية. صفات الديك الحية ده ايه؟ ملك الافاعي كوكاترايز ده شكله ايه وحكايته ايه؟ حياك الله يا اخي دكتور ابراهيم، ربنا يبارك فيك يا رب. الديك ده يقتل بمجرد النظر، بل بمجرد الريحه. يبص لك تتكل، يبص المجموعه تتكل، خلاص. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ده كائن خطير. طيب جميل، طبعا قابلين جدا ان حد يقول، حياك الله اخي معاذ، ربنا يبارك فيك يا رب. قابلين جدا ان حد من اهل الكتاب يقول هذا تدليس، لكن اللي مش قابلين له انه يقول تدليس ولا يفند هذا. هو ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين واحد يقول تدليس. ليه تدليس؟ عشان كذا كذا كذا كذا. وهنشوف حالا وهنرد على احد الردود. طيب، اذا اديك الحية، ربنا يبارك فيك يا رب، الديك الحية كان من احد او ملك الافاعي او الكوكاترايز او غيره، كان احد الكائنات الاسطورية. ايضا الفايبر، ايضا الفايبر، في الفايبر، الفايبر هو ايضا كائن اسطوري. افترضنا من قبيل الامانة انه كلمة فايبر قد تعني الكائن الاسطوري اللي هو اسمه فايبر، او افعى تسمى الفايبرا. ده من قبيل ايه؟ من قبيل الامانة. في حالة اذا كان كائن اسطوري تناولناه ككائن اسطوري، وفي حالة اذا كان حيوان عادي تناولناه من ناحية الفكرة، هل ممكن حية تقتل بلسانها؟ فتساءلنا وتناولنا ده في علم الحيوان يثبت تعريف الكتاب، هل الحية ممكن تقتل بلسانها؟ طيب، اذا حتى الان مجموعة من الكائنات الاسطورية، ليس هذا فقط، ولكن تناولنا كائن يونيكورن. ايه هو اليونيكورن؟ هل مشكلتنا في الرئم العربي ومشكلتنا في الغزال الخالص البياض؟ لا، مشكلتنا في كائن اسمه يونيكورن. ايه اليونيكورن؟ حضرتك بتشوف في الافلام حصان وله قرن من قدام، هو ده اليونيكورن. واحد هيقول لي لا اصل فيه شكل تاني. اه ما احنا قلنا عادة الكائن الاسطوري بيبقى له اصل في اسطورة ثم تتداوله الشعوب وتعمل فيها الخيال او تعمل فيه الخيال وتطوره الى هو نفس الكائن ولكن بصفات اخرى، تطور صفاته حسب حسب صفات هذا الشعب او يعني حسب الفكر الجماعي لهذا الشعب. طيب اذا ده اليونيكورن. اليونيكورن هل احد يعتقد في وجود اليونيكورن؟ سبحان الله، حصان له قرن من الامام. طيب بعد اليونيكورن، بعد ما خلصنا اليونيكورن دخلنا في كائن اخر، دخلنا في كائن اخر وهو التنين او دراجون. مشكلتنا ما كانتش في كلمة تنايم ولا تناين العبرية، كانت مشكلتنا في الكائن اللي بيسمى دراجون او تنين. اثبتنا حضور التنين بين جنبات الكتاب في مفردات الكتاب، وكان هذا اعتراضنا ان يكون التنين الدراجون موجود في مفردات الكتاب. ليه؟ لانه هيشوه فكر الشعوب. مع انا عن اسطورة واجد تأكيد لهذه الاسطورة في الكتاب الذي اؤمن انه من عند الله، بالطبع يشوه فكري وادافع عن كائن اسطوري حتى الموت. بناء على ايه؟ بناء على ان الكتاب الذي يؤمن به انه مقدس قال بوجوده. ايضا من خلال السبعينية وفهم السبعينية وفهم ال 72 شيخ المفترضين، انا بسميهم المفترضين، الكتاب يقول ان الحية ترضع. الحية ترضع؟ الحية؟ سبحان الله، هل انا اللي بقول الكلام ده؟ هل انا جايبه من عندي؟ هل جبت الترجمات معاني القرآن وجبت منها ان الحية ترضع؟ لا، ما حصلش. هل السبعينية عندما نحتاج ثقبه او اوثقه تكون السبعينية معتبرة، وعندما نقول ان السبعينية تقول ان الحية ترضع تكون غير معتبرة ومجرد ترجمة؟ عندما نقول ان السبعينية محذوف منها 301 عدد، محذوف موجود في الاصل العبري وغير موجود في السبعيني، تكون غير معتبرة في هذه الحالة؟ ايضا استعرضنا ما سميناه نظرية التطور التحريفية. يعني ايه نظرية التطور التحريفية؟ يعني ايه؟ يعني اصدارات الترجمة تبدأ تتعامل مع اللفظ. اللفظ ده ما عادش ينفع لان ما عادش حد هيصدقه. زمان كنا كتبنا لهم في الترجمات دراجون فاستوعبوا جدا وعاشوا مع الدراجون بصورة عادية جدا. ليه؟ لانه جزء من ثقافتهم. اما الان لم يعد يصلح. طب على اي اساس تغير؟ هل على اساس معاني الكلمة ككل؟ هل على اساس السياق؟ طب هل السياق اختلف من عصر هؤلاء الى الان ولا هو نفس السياق؟ سبحان الله العظيم. وهل من يستطيع ان يغير ويطور في شيء زي كائن لم يعد احد يعتقد فيه، هل لا يستطيع ان يغير في عقائد؟ طبعا كتير ناس بتسمعني الوقت من اهل الكتاب ومتضايقين، ازاي الكلام ده كلام تدليس اصلا مش عارف. في تفصيل، كل شيء له تفصيل. لما بنجمل ده شيء ولما نفصل ده شيء اخر. وانا برجو من اهل الكتاب النهاردة على وجه التحديد، النهاردة على وجه التحديد انا اتمنى حوار هادف، بجد اتمنى حوار هادف ولا اتمنى تصعيد الحوار. النهاردة في طلق نار. ليه؟ لان احدهما صعد الحوار بطريقة غير مهذبة فكان لزاما علينا ان نرد، ولكن ايضا بطريقة مهذبة ولكن بطلق النار. إذن أثبتنا وجود التنين في جنبات الكتاب، وأخيرا وبعد أن أثبتنا وجود التنين ثم اللويسيان تنطق لويسيان أو لويسيان أو لويسان حسب عربي أو إنجليش أو عبري. جميل. إذن في العبرية تنطق لوتان، في الإنجليزية تنطق لوسان، وفي العربية حسب الترجمات، حسب الترجمات أحيانا يكتبوها لوسيان، أحيانا لوتان، لويسان، حسب يعني ما يروا النطق الصحيح لها في العربية. طيب ختمنا البحث، ختمنا البحث بشيء مهم جدا بعد أن تعرضنا طبعا الثعبان الطائر. ختمنا البحث بهل هذه الكائنات فقط في الكتاب فقط، أم انتقلت إلى حياة أهل الكتاب؟ هل فعلا فكرة في الكتاب فقط، أم انتقلت إلى حياة أهل الكتاب؟ وده كان يمكن مش ختمة مجرد للتسالي، لا، ده لإثبات شيء، لإثبات شيء، لإثبات فكرة إن المسألة مش مجرد في كتاب وفقط، لا، ده هذا الكتاب سرب للفكر هذه الكائنات. فوجدنا مثلا شعار قوات الطيران البريطانية، الديك الحية، أيضا هو نفس شعار الناشونال أرمز أوف ذا يونايتد كينج و ذا أرمز أوف سكوتلاند، أيضا في مدرسة عسكرية في إنجلترا، أيضا في أكسفورد، في مدرسة في أكسفورد أيضا في إنجلترا، أيضا على بدلة الجيش الروسي، على أو شعار نادي كرة قدم عريق في أوروبا. سبحان الله العظيم، شعارات جيوش، نعم، في مجلات الأطفال، طوابع، طابع من سيراليون، طابع من نيكاراغوا، طابع من ناميبيا. إذن هذا الفكر تسرب إلى الحياة منين؟ من الكتاب. هل وظيفة الكتاب مقدسا أن يؤكد على أساطير الشعوب أم يصحح أساطير الشعوب؟ أغرب ما سوف تسمعونه اليوم هو التبرير لذلك، الرد لذلك، وهو ما سوف نطلق عليه النار اليوم، نار العلم، نار الحجة، نار المنطق. نشرنا بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، جزء أول كائنات كتابية، وطبعا ده هيكون منه جزء تاني عقائد كتابية، وهيكون أيضا علاقة العقائد الكتابية بعلم الميثولوجيا أو ميثولوجيا الشعوب. نشرناه في شهر مارس 2008، ساعتها أحدهم كتب قال الجملة بسيطة، الجملة بسيطة جدا، إيه المقدمات الطويلة والعريضة دي؟ الرد العلمي جاهز. الله المستعان. دكتور أنت ربنا يبارك فيك. قال الرد العلمي جاهز، فتوقعنا أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، شهرين، أي حاجة، لكن لم نتوقع أن يطول الأمر. في خلال الفترة دي نزلت بحث دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية، استعرضت المنتديات الكتابية لما رد فعل المنتديات الكتابية، ربنا يعزك يا أخي، يجي ربنا يبارك فيك يا رب. فاستعرضت رد فعل المنتديات الكتابية عند نشر الخنازير الطائرة فيه، كان من ضمن المنتديات هي كان منتدى القمص عبد المسيح بسيط، ووعد انه يرد رد منهجي وي والاخره، وانتظر، وقلنا لا مش هننشر فيه اي حاجة خالص اطلاقا. ليه؟ احتراما للرجل انه وعد برد، وجاء الرد كما هو الرد الآن على علم الميثولوجيا نفس الأسلوب، ولكن طبعا النهاردة الرد غير محترم، ليس متهافت فقط ولكن غير محترم. الموضوع فضل يزداد زواره لحد ما وصلوا تقريبا 4000 زائر على ما اتذكر، وننتظر الرد، لم نجد رد. 8 اشهر ننتظر رد، لم نجد رد. نعم. ثم اغلق المنتدى، المنتدى الوحيد اللي سمح بنشر البحث اغلق، خير ان شاء الله. بدأنا نضغط، هنا التعب، بدأنا نضغط من اسبوعين او ثلاثة يوميا على، او يعني ما يقرب من يوميا على البلتوت هنا، بدأنا نضغط بلغة تحدي، ليس من قبيل التحدي ولا من قبيل الغرور ولا من قبيل اي شيء، لاننا لا نحب ابدا هذا الاسلوب اطلاقا، ونؤمن بالحوار الجاد الهادئ، ولكن حتى نستفز الاخر كي يرد، لانه وبصراحة الهدف من نشر هذه البحوث ليس فقط ان ندعو، ايضا من ضمن اهداف النشر هو انضاج هذه البحوث. كيف ننضج هذه البحوث؟ من خلال رد الاخر. فبدأنا في استفزازهم للرد، طبعا لم نلفظ لفظ نبيه ابدا، وقد نجح. بداية اهل الكتاب عندما يكونوا اهل ذمة هم وصية الرسول صلى الله عليه وعليه وآله وسلم. مرة اخرى، اهل الكتاب عندما يكونوا اهل ذمة فهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه ابن عمرو: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أيضا وفي الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من منا يستطيع أن يكون خصيمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعن من يخاصم؟ عن أهل الذمة، عن أهل العهد، يهدد أمته أو من ظلم من أمته معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته. ربنا يبارك فيكم يا رب. سبحان الله، يهدده بأن يكون خصيمه يوم القيامة. من منا يستطيع ذلك؟ فكونوا أهل عهد، كونوا أهل ذمة حتى يكون لكم هذا الحق، لا تكونوا من الشتامين، لا تكونوا ممن يأذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا أهل ذمة أهل عهد. سبحان الله العظيم، من تشتمونه وتسبونه صلى الله عليه وسلم هو من يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتي أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. سبحان الله، يخاصم مسلم من أجل غير مسلم. نعم، هذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا يوجد بيننا أي عداوة شخصية مع شخص إطلاقا، نحن نناقش أفكار، نحن ندعو إلى ما نعتقد أنه الحق فقط بالحجة والمنطق، ونحب بل نتمنى أن يرد علينا أحدهم بالحجة والمنطق. سبحان الله العظيم. إذن كانت خلاصة بحثنا عموما بصورة عامة علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، إثبات وجود هذه الكائنات بعيدا عن الرؤى ومعجزات الأنبياء، لم نذكر معجزة واحدة لنبي ونستهزئ بها. حتى حمار بالعام الناطق او اتان بالعام الناطق لم نستهزئ بخيول النار لإيليا، لم نستهزئ بمعجزة او شيء قد يكون معجزة لنبي، ولم نستهزئ برؤى حتى. إذن كل ما عرضناه هو ما يقر الكتاب، ما يقر الكتاب على أساس أنه كائن موجود. طيب، المشكك في علم الميثولوجيا خلاصة رده هو كالتالي، عدوا معانا أكرمكم الله. نمرة واحد، الباحث يهمل الأسلوب البلاغي الذي يستخدمه الكتاب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الله يخوف الشعوب بما يعتقدون أنه حقيقي. تاني، أو بمعنى آخر، أن يستخدم أقصى مخاوفهم حتى يطيعوا الله. أسمعكم تاني، أنا هلخص لكم رد المشكك أولا في علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. نمرة واحد، الباحث يهمل الأسلوب البلاغي الذي يستخدمه الكتاب. نمرة اتنين، الرب يخوف الشعوب، الله يخوف الشعوب بما يعتقدون أنه حقيقي، أن يستخدم أقصى مخاوفهم حتى يطيع الله. كل من يسمعني، أهذا عقل؟ الله يكذب على الناس ويخوفهم والعياذ بالله بما هو خرافي؟ هذا هو ردكم؟ هل هذا رد؟ كي تنفي التحريف عن الكتاب تتهم رب العزة بأنه يكذب على عباده؟ اتقوا الله. والله لتحاسبن حسابا شديدا إن لم تعودوا عن هذا الإفك، والله لتحاسبن حسابا شديدا إن لم تعودوا عن هذا الإفك على الله، بعد أن جسدتموه أو جسمتم كلمته ثم أخضعتموها للعباد يضربونها ويبصقون عليها ويصلبونها، تدعون على الله الكذب بعد أن ادعيتم عليه في كلمته الكذب، تدعون عليه الكذب. سبحان الله العظيم، هذا هو الرد. ثلاثة، الباحث اقتطع النصوص من سياقها. أربعة، الباحث لا يفهم الكتاب ولا يريد أن يفهمه. كل الكلام ده علي أنا. الباحث يعتقد أنه كل من تعلم لغة في مجال أصبح عالما فيه، مغرور يعني. والختمة الجميلة الرائعة اللي احنا تعودنا عليها من أهل الكتاب الشباب الآن، أنا مصدوم، أصل أنا مصدوم فيك، أصل أنا صدمتي شديدة، أصل مش ممكن إنها صدمة علمية، في إيه؟ سبحان الله العظيم، نحن لا نقول أليس هناك رجل رشيد، نحن نقول هناك من هو رشيد. لا تعتقد أن كل من يسمع هو غير رشيد أبدا، راهن دائما على عقول من يسمع، راهن دائما على عقول من يقرأ، ولا تراهن على خداعه. سبحان الله العظيم. طيب خير إن شاء الله. الباحث طبعا يعني قال لك احنا كلمناك باللين مفيش فايدة، بالشدة مفيش فايدة، فقرر انه يؤدبنا بعدم الاعتذار. طبعا عندما طلبنا الاعتذار من المشكك كنا لم نقرأ بعد جزئية معينة، وسنوضح ذلك الآن. طيب نبدأ سويا كده أكرمكم الله. طبعا نعم، طبعا كان ممكن نرد في سطرين، كان ممكن نرد في سطرين، لان زي ما انتم شفتوا حضراتكم النقاط اللي عرضناها ما فيش منها نقاط علميه او موضوعيه بمعنى اصح، الا ان اهمال الاسلوب البلاغي، ثانيا ان الله يخوف عباده بما يعتقدون انه صحيح اي يكذب عليهم والعياذ بالله. هم دول النقطتين اللي ممكن يرد عليهم في البحث كله. عليكم السلام. فكان ممكن يرد في سطرين، ولكن اثرنا ان نرد على البحث بالترتيب، وقد يكون ذلك ممل، وقد يكون ذلك ممل لبعضهم، نعم، ومن حقك ان تمل. ولذلك يعني لن نعرض طبعا نزلوا الرابط اكرمكم الله، نزلوا الرابط اكرمكم الله، ممكن حضرتك تتابع ان شاء الله باذن الله الرد مكتوبا، ما فيش اي مشكله ابدا. وحياك الله يا اخي سكروبن، ربنا يبارك فيك يا رب، وان شاء الله هينشر في كل مكان ان شاء الله باذن الله. فعشان كده هنستعرض طبعا، احنا ردينا على كل نقطه وكل كلمه حتى مع التطويل، لكن النهارده في الشرح يعني هناخد بس يعني زي ما بيقولوا شوتس كده ان شاء الله باذن الله. نعم نعم، انشانا قسم جديد سميناه سله مهملات تحوي غير المحترمين من اهل الكتاب، لاننا لن نحذف شيء، وبالتالي عندنا سله مهملات، عندنا سله مهملات هنضع فيها الشيء الغير محترم اللي بيشارك به انسان غير محترم من اهل الكتاب. اي شيء هنجد فيه شبهه هنرد عليه، ولكن هنرد عليه في قسم رد الافتراءات ان شاء الله باذن الله، وبدون الاشاره للشخص ان شاء الله باذن الله. طيب اذا تعالوا نبدا ناخد شوتس كده سريع من ردود المشكك، وحضراتكم ممكن تقروا الرد كامل. بيقول اخي العزيز سيف الاسلام، طبعا سيف الاسلام ربنا يعزك اخي انجيني كريالي، ربنا يبارك فيك يا رب. سيف الاسلام احد ابنائنا تلاميذنا، نشر البحث بس، والبحث مزيل باسم شيخ عرب، اذا مفيش مجال للكلام ده. واصل انا بوجه كلام لسيف الاسلام دي لها ناسها، لها ناسها، تمرير اهانات للبعض او تمرير نقد للبعض بدون ان يستطيع احد ان يلومك، دي لها ناسها، انا بقول لها ناسها، مش اي حد يعرف يعملها، فيعني مش كل واحد يحاول فيها. اخي العزيز سيف الاسلام طلعت بمزيد الاسى والحزن، مش عارف يمكن الراجل كان بيقرا في صفحه الوفيات او شيء، مقالكم الاخير المعنون علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. وسبب الاسى والحزن هو الوقت، طبعا ده مش مقالنا الاخير، ده مش مقالنا الاخير، وعشان كده واضح ان الرد ده كان مكتوب من فتره، ولكن يعني كان في خجل من نشره، وطبعا هو في النهايه لم ينشر، في النهايه وضع في موقع اسمه تي شير فقط كده، يعني في ركن من اركان الانترنت على استحياء، سبحان الله مش عارف ليه ما نشرش في كل مكان، لكن واضح ليه ما نشرش. وسبب الاسى والحزن هو الوقت والجهد الضائعين، فما زلت تكتب مواضيع طويله عريضه الملكبين شلولخ. والله يعني ان شاء الله هنكون محترمين ومش هنرد على الشلولخ. ومع ذلك فهي خاليه المضمون والفكر، والأولى لو كنت وفرت قليلا من وقتك لإزالة الخرافات من عقلية إخوتك المسلمين التي أقرها عليهم القرآن كما سنرى. أنا بقول للباحث قبل ما أرد على أيد منكم خرافة واحدة، كائن أسطوري واحد، وبقول كائن أسطوري، كائن أسطوري واحد يقره القرآن الكريم للناس فقط، نطالبكم بكائن أسطوري واحد يقره القرآن للمسلمين إن استطعتم. تقول لي الجان، تقول لي الجان، سبحان الله، إنسان يؤمن بالملائكة يتكلم عن الجان، إنسان يؤمن بالشيطان يتكلم عن الجان، إنسان يؤمن ببحيرة النار والكبريت يتكلم عن الجان، سبحان الله. ألا تفرق بين الغيبيات والكائنات التي تستطيع او والكائنات التي هي في عقول الشعوب فقط؟ احنا ما جبناش اي حاجه اخي طاهر، ما جبناش اي حاجه من سفر الرؤيا خالص، يعني لم نستعرض شيء من سفر الرؤيا اطلاقا، ولم نستعرض اي رؤى ولا اي كائنات يعني في معجزات انبياء اطلاقا. طيب اذا اعتقد ان المشكك يعلم جيدا، يعلم جيدا ان البحث مزين باسم الشيخ عرب، ولو زي ما بيقول البحث خالي من الفكر والمضمون، اعتقد انه كان من السهل جدا الرد عليه. فبنتساءل ليه الرد ما جاش غير بعد الفترة دي كلها؟ اذا كان البحث متهافت للدرجة دي وخالي الفكر والمضمون، كان ممكن يرد عليه بكلمتين. ليه الفترة الطويلة دي؟ ليه بعد الفترة الطويلة دي جه الرد عبارة عن شيء مفرغ ومشوه؟ ليه؟ سبحان الله. طيب بصراحة بصراحة قريت الرد ما خدتش بالي من حتة كده في التلت الأول بتاعه، فكنت كاتب افتح موضوع منفصل عن ما تعتقد أن القرآن يقر المسلمين عليه من كائنات أسطورية، ويفضل أن يكون من ليس من ضمن الملائكة والجن لأنك تؤمن به إلى آخره. لكن بعد أن رأيت جزئية أريد أن تقرأها جيدا أو تروها جيدا، لم أفهمها عند القراءة الأولى لأن لم أتوقع هذا المستوى. أراد المشكك أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي ودمي، وهذا المشكك لا يعلم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا. لا يعلمه، ولو علمه لما لمز الرسول صلى الله عليه وسلم في رد على بحث يثبت التحريف. لو شفت حضراتكم بيقول ايه؟ بيتكلم على الستر، وهو الغول او الكائن اللي احنا ما رضيناش نحط صورته لانه كائن جنسي شهواني الى اخره، فكل الصور فيها مخالفات شرعية، فوضعنا صورة كرتونية ادبا والتزاما بديننا وقوانين ديننا. هذا الانسان يقول هل تعرف اسم شخص لم يكن يسيطر على شهوته الجنسية؟ يعتقد انه ممن يستطيعون ان يمرروا اشياء بدون ان يلام. عندما رأيت هذه الجملة توقفت طويلا واعدت الكتابة مرة اخرى، اعدت الكتابة مرة اخرى. ولو رأيت هذه الجملة لما طالبت بالاعتذار ابدا ابدا. والان ليس له عندي الا سلة المهملات في المنتدى، سلة المهملات التي تحوي الذين لا يملكون اخلاق من اهل الكتاب، اضع فيه كل ما يضع في المنتدى، اضعه في سلة المهملات. جملة موجودة اخي ايجل في هل تعرف اسم شخص لم يكن يسيطر على شهوته الجنسية؟ يعتقد انه ذكي ويستطيع ان يمرر بدون ان يلام. هذه الجملة تقلب الامور رأسا على عقب بالنسبة لي، وهرد عليها بعدين مش الان، اسيرها في مكانها معلش. لكن لا يرد اسلوبه على نفسه، لكن لا يأتي به في حوار معنا ان شاء الله، لان التبعة هي طلق النار، وسيرى ان شاء الله باذن الله، لم ننتهي منه ان شاء الله باذن الله، الله المستعان. طيب اذا بداية انا اقول لهذا الانسان لا تريني وجهك، لا تريني وجهك القبيح، ولا اسمع صوتك في مكان. فقط. هنحاول يعني انا هحاول اهدى ان شاء الله باذن الله عشان اقدر اكمل، ونأتي في موضع اخر ان شاء الله باذن الله، او في موضع هذه الجملة وان شاء الله نتناولها ان شاء الله باذن الله. طيب. بيقول ايضا اخر للحزن هو انني اكتشفت ان من قال هذه العبارة كان صادقا، حيث يقول ان العرب لا يقرؤون، وإذا فرض وحصل فهم لا يفهمون ما يقرؤونه، وهذا واضح في بحثك الأخير وكما سنبين في ردنا عليك بإذن الله. طبعا احنا لا نرد على الكلام البذيء، نترك الحكم للسامع والقارئ. أيضا نقول له إذا كان العرب لا يقرؤون ولا يفهمون فعليك أن تثبت ذلك في ردودك على بحوثنا إذا أردت. أيضا أسأل، هل إنسان لا يعرف لغة كتابه الأصلية هو قارئ أو فاهم؟ هل إنسان يدافع عن كتاب ويتبناه ولا يعلم لغته هو إنسان يقرأ أو يفهم؟ إنسان يتبنى كتاب لمجرد معرفته بترجمات وليس فقط يتبناه ولكن يدافع عنه، يدافع عنه ويدافع عن نصوصه وهو لا يعلم لغته الأصلية، هل هذا إنسان قارئ؟ تصنف هؤلاء إيه؟ من يؤمن بكتاب لا يعلم لغته تصنفه إيه؟ قارئين جيدين وفاهمين رائعين. طيب أخيرا أنا أتركك مرة أخرى، أنا أتركك للعرب من الدعاء الذين أهنتهم أن يأكلوك بعلمهم ويمضغوك بحجتهم ويهضموك ببلاغتهم إن شاء الله. أولادنا وتلاميذنا اللي احنا منعناهم وقلنا ما تردوش عليه، أنا بقول لحضراتكم كلوه بعلمكم، امضغوه بحجتكم، اهضموه ببلاغتكم في أي مكان تجدوه إن شاء الله. داعي إن شاء الله العظيم، إن شاء الله إن شاء الله. طيب يقول المشكك، سبب الآخر للحزن والأسى هو أن بعد بحثك الأخير ظهر الفرق واضحا بين الملحد المعترض والمسلم المعترض، عندكم إياه، ولكن للأسف في صالح الملحد، والدليل أن بحثك المتهافت هذا لم يقل به أي أحد من الملحدين، فهو نتاج عقل مسلم لا غش فيه. مرة أخرى، والدليل أن بحثك المتهافت هذا لم يقل به أحد الملحدين، فهو نتاج عقل مسلم لا غش فيه. وبعد كده بيعتذر عن الإطالة في المقدمة ويدخل في الموضوع، يهن ويهين كل مسلم، هل هذا رد؟ هل هذا أدب؟ طيب نمت واحد، كثيرا ما نسمع أنتم تكرروا ما قاله الملحدون، أنتم تكرروا ما قاله الملحدون. سبحان الله، أليس مصدر فخر أن ما قلنا به لم يقل به الملحدين؟ إذن نحن لا نتبع الملحدين، إذن نحن لا نتبع الملحدين، سبحان الله. يعني أختنا مريم، حد يقول بارت إيرمان يقول أنتم تتبعوا ملحدين، الآن البحث يقول لك الملحدين لم يقولوا به، لازم يقول به الملحدين عشان نقول به، وإذا قلنا بما قاله الملحدين يبقى إحنا بنقلد في إيه؟ عاوزين إيه طيب؟ سبحان الله. أما مسألة البحث متهافت أو غيره يحكم عليه القراء. طيب أما الإهانة لكل مسلم سيردها كل مسلم، بعدما قلت سأترك عليك كل داعية عربي، الآن أقول أترك عليك كل داعية مسلم وليس بالضرورة عربي، سأترك عليك كل داعية مسلم يأكلك أكلا ليس بالسيف ولكن بالعلم، يمضغك مضغا ليس بالدروس ولكن بالحجة، يهضمك هضما ليس بالحمض ولكن بالبلاغة. إن كنت تقوى على ذلك ها هي غرفنا مفتوحة إن شاء الله. طيب عموما دائما أبدا نقول عادت صاحب الحجة الأدب، وعادت فاقد الحجة الفحش. أما المقدمة فيسأل عنها يربع. طيب يقول المشكك الموضوع يتلخص في 20 نقطة، وكل نقطة تتفرع منها 3 نقط فرعية، وكل نقطة فرعية ينبثق عنها نقطتين صغيرتين. لا تخف فأنا لا أطيل مثلك. والله يعني تعليقنا مرحبا بالرد السهل على الموضوع المتهافت. شوف إن شاء الله. نعم الله المستعان. يقول المشكل ولكن الموضوع بمنتهى البساطة هو أن الله في الإيمان المسيحي قادر على أن يخاطب كل البشر في كل زمان ومكان وبأي لغة من اللغات، ولذلك نجد أن الكتاب المقدس هو أوسع الكتب انتشارا وترجمة، وهذا ما لا نجده في القرآن، حيث نجد أن الله عاجز أن يكلم الإنجليزي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل هذا الإنسان في وعيه؟ هل هذا الإنسان في وعيه؟ أنا هدي مثال وتابعوني، ويمكن أعطيت المثال ده في علم الميثولوجيا أيضا. في شخص عاوز يوصل رسالة لمجموعة من الأشخاص. الأشخاص دولت يعني يتكلموا لغة مثلا نقول الخضر. عاوز يقول لهم إيه؟ عاوز يقول لهم والله فيه هناك أشياء لا تعلمونها، هي كذا وكذا وكذا، عاوزتي كذا وكذا وكذا إلى آخره، عاوز يقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. دي الرسالة، نقول هيسميها الرسالة الخضراء وهيبعتها بلغة الخضر. خلاص؟ ولا هيبعتها بكل اللغات؟ هيبعتها بلغة الخضر. طيب الخضر دولت كلفوا ان هم يوصلوا الرسالة دي للآخرين، الآخرين دول لا يتكلموا لغة الخضر. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ ان احدهم ربنا افاء عليه بعلم، فهيبدأ ايه؟ يبدأ يترجم الكتاب او الرسالة الخضراء بأي لغة. طيب يكتب عليها ايه؟ هل هيكتب عليها برضو الرسالة الخضراء؟ لا، هيكتب عليها حسب الترجمة. اذا كانت ترجمة حرفية هيكتب الترجمة الحرفية للرسالة الخضراء، اذا كانت ترجمة تفسيرية هيكتب الترجمة التفسيرية للرسالة الخضراء، وهكذا. صح؟ طيب اهل الكتاب لم يفعلوا ذلك. اهل الكتاب نزل، او بلاش نزل، هيزعلوا لهم كلمة نزل. الاناس المسوقين من الروح القدس كتبوا. جميل؟ كتبوا بايه؟ هل كتبوا بكل اللغات ولا كتبوا بلغة؟ كتبوا بلغة. صح؟ هي يبقى اذا ربنا كلم الناس بايه؟ بلغة اهي في الاول. صح؟ جميل. بعد كده اللي هيحصل ايه؟ هيحصل ترجمات. اهل الكتاب لم يكتبوا ترجمة الكتاب المقدس فيما عدا الحياة التي لا يقبلوها الارثوذكس. جميل؟ لا، كتبوا الكتاب المقدس. اذا جم على جلدة كل ترجمة الكتاب المقدس. على رأي زكريا بطرس الكتاب هو نفس الكتاب، احسن تحسبوا ان احنا بنقرأ من كتاب تاني اهو، ويعرضوا على الشاشة اهو مكتوب عليه الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس بس ده بحواشي. طب انا مش هسخر وان كان الوضع يعني بجد يعني يستدعي سخرية، ولكن انا مش هسخر، ادبا مني مش هسخر. الراجل صاحب المكتبة اديني الكتاب ابو حواشي، الكتاب المقدس ابو حواشي. هو الناس مغيبة؟ هو متصور الناس مغيبة؟ هل ما الناس مش عارفة يعني ايه بنادايك؟ يعني مش عارفة يعني ايه الاخبار السارة؟ يعني ايه مش عارفة الكتاب المقدس وخلاص؟ وكأن بيقول للناس الكتاب المقدس واحد اهو، واحد بحواشي واحد من غير حواشي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب اذا هذا ما حدث، هذا ما حدث في كل الرسائل ارسلت بلغة ثم بدأ البعض بترجمتها. الفرق ما بين القرآن وما بين الكتاب، كتاب أهل الكتاب، أن الكتاب كتاب أهل الكتاب ترجموه وكتبوا على كل ترجمة الكتاب المقدس الكتاب المقدس، فضاعت مفردات الكتاب، لم تعد تفرق ما بين ترجمة وما بين نص أصلي وما بين مخطوط، خلاص ضاع كلها، كله بقى كتاب مقدس وخلاص. لما نيجي نسأل دائما أبدا أهل الكتاب ما هو الكتاب المقدس، وعندما نسأل ما هو الكتاب المقدس نقصد حدد أسماء ترجمات، حدد أسماء مخطوطات أخي إنجيل كيلاني، حدد أسماء نصوص وقول هو ده الكتاب المقدس، حدد كتاب بين دفتين، بين دفتين وفيه نصوص ما بين الدفتين ده، وقول أنا أتبنى هذا الكتاب حتى الموت. هل في مثل هذا؟ لا، سبحان الله، سبحان الله العظيم. إجابتهم على السؤال كل النصوص هي الكتاب، لو سألتهم ما هو الكتاب المقدس أي ترجمة هيقول كل النصوص هي الكتاب. بيتغير الوضع ده إذا بدأت تنقد في ترجمة، بدأت حضرتك تنقد في ترجمة، يتغير الوضع إلى إنها مجرد ترجمة. والله عجبا عجبا، حاجة غريبة عجيب. من شوية كان كله كل ده هو الكتاب، وأصبحت الترجمة مجرد ترجمة. طب لماذا لا تقول ترجمة مغيرة مبدلة محرفة؟ سبحان الله. عندما يقول ذلك نتكلم عن النصوص الأصلية العبرية واليونانية، يقول أحدهم نحن لا نفهم العبرية، نحن لا نفهم اليونانية. نتكلم في المخطوطات، يقول أحدهم نحن نملك القراءة الصحيحة والغير صحيحة، نحن نملك الأداة السحرية المسمى النقد. ألا تعلم نحن نعرف نسبة الصحيح من المحرف بنسبة 99.99%؟ سبحان الله. هل يصلح هذا في رسالة من الله؟ قد يصلح هذا في عمل أدبي، لكن هل يصلح في رسالة من الله؟ الحرف يعني أشياء. سبحان الله العظيم. ولكن وإن شاء الله نعد وعد الصادقين ربهم ألا نترك ثقب إبرة، ثقب إبرة في هذه العقيدة إلا ونطرقها، إلا ونغلقها، سواء هذا الثقب لا يمرق منه الجمل أو الحبل. ويعلم كلامي الدارسين حتى التقليد لن نتركهم من الحرف إلى التقليد إن شاء الله. في القرآن الكريم رب العالمين تولى حفظه، عندما يتولى الله سبحانه وتعالى شيء، نعم عندما يتولى الله شيء فهو يسبب له الأسباب بسنته الكونية، فسبب رب العالمين أسباب كثيرة لحفظ القرآن، لن أتكلم عليها في هذا الموضع، لكن سأتكلم عن نقطة واحدة، وهي أن يظل الحرف المنزل كما هو، تظل لغة التنزيل، تظل لغة التنزيل. إذا قلنا اللغة الأصلية في كتاب أهل الكتاب، قد نقول العبرية، قد نقول اليونانية، والبعض يقول لا أصل اليونانية آرامية إلى آخره، لكن في القرآن لغة التنزيل، اللغة العربية حتى نحتكم إليها في كل وقت. ينتهي الأمر، نختلف في المعنى، نحتكم للغة العربية التي نزل بها القرآن. إذن رب العالمين يسر أحد أسباب الحفظ، وهي أن ينقل القرآن من الصدر، وأقول القرآن وليس المصحف، المصحف شيء والقرآن شيء، ونقل المصحف شيء ونقل القرآن شيء. القرآن ينقل من صدر إلى صدر ومن فم إلى فم، مرة أخرى ينقل من صدر إلى صدر ومن فم إلى فم بلغة التنزيل، بل وباختلاف القراءات. والقراءات في القرآن ليست كقراءات المخطوطات لمن يعتقد ذلك تماما إطلاقا. إذن ينقل نقلا بكل رواياته، سبحان الله، من الصدر إلى الصدر ومن الفم إلى الفم. حضراتكم تستطيعوا أن تروا في الفايل المكتوب إجازة الشيخ مشاري راشد العفاسي من فم إلى فم، من فم إلى فم، سبحان الله. نعم، لا نقبل في القرآن إلا ذلك. أيضا ييسر رب العالمين طريقة أخرى، وهي طريقة الكتابة فيما يسمى المصحف، وينقل المصحف، وييسر له الله الحفظ. وكلنا نعرف هذه القصة، وسنستفيد فيها في موضع آخر إن شاء الله بإذن الله. أما عن أن الله لم يكلم الناس بالصينية ولا باليابانية، أعتقد أن المشكك مغيب. ترجمة معاني القرآن كاملا بالصينية صوتيا، حضراتكم عند حضراتكم في 114 رابط، او تهدوا لأي انسان يتكلم الصينية ترجمة معاني، واسمع جيدا، لا نقول ترجمة القرآن، لانه لا يمكن ان تستوعب ترجمة كل الإعجاز اللفظي في القرآن أبدا. قد تستوعب الترجمة معاني القرآن، وهذا كافي لمن يريد الاتباع. المعاني كافية لمن يريد الاتباع، أما من يريد أن يتعبد، أما من يريد أن يتأمل ويتدبر، فعليه بتعلم لغة القرآن. قد يعترض البعض، نكلف الناس بتعلم لغة القرآن لماذا؟ سبحان الله، تكلف نفسك تعلم لغات وكمبيوتر تذهب إلى كل مكتبات العالم كي تصل إلى درجة علمية معينة، أو رسالة ماجستير أو دكتوراه. لكن عندما نقول تتعلم لتعلم إعجاز كلام الله وليس معاني كلام الله، إعجاز كلام الله، تقول هذا شيء صعب؟ لا أبدا. عليكم أن تسمعوا أناس هم ليسوا بعرب، ناس من اليابان، ناس من الصين، وهم يقرؤون القرآن. كنت أستمع أول أمس لشخص ياباني يقرأ القرآن، صعقت والله لا نستطيع القراءة مثله. سبحان الله العظيم، الصوت رائع، الأداء رائع، الإحساس بالقرآن شيء جميل، أحكام التجويد رائع، حاجة سبحان الله، كما نقول كل حرفه حقه ومستحقه. الحمد لله الذي جعل أهل الكتاب يتكلمون في حرف القرآن، وجعلنا نتكلم في أصفار الكتاب. أنا أعتبر كل افتراء على القرآن هو عظمة للقرآن. ليه؟ لما إنسان يتكلم في حرف، أليس هذا عظمة لهذا النص؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب نكمل سريعا عند حضراتكم، زي ما قلت لحضراتكم 114 رابط، 114 رابط يعني يمثله ترجمة معاني القرآن إلى الصينية، تستطيع أن تهدوها إلى أي إنسان. طيب، وطبعا بتقريبا الكثير الكثير من اللغات. إذا ما ينطبق على الكتاب في أنه موجود بلغة ثم ترجم إلى لغات، هو نفس ما ينطبق على القرآن نزل بلغة ثم ترجمت معانيه إلى لغات، ولكن الفرق أن هذا ترجم واعتبروا هذا هو الكتاب، والقرآن ترجمت معانيه ووصلت المعاني إلى أقصى بقاع الأرض، إلى أقصى بقاع الأرض. هذا هو الفرق. إذن البلاغ تم، البلاغ تم، كما تم في الكتاب هو تم في القرآن، ولكن مع الفارق في دقة البلاغ، مع الفارق في دقة البلاغ. إذن البلاغ يتم في القرآن على مرحلتين، مرحلة ترجمة معاني القرآن، وهذه تصل لكل من لا يجيد العربية، أما مرحلة تدبر وإعجاز القرآن لا يستطيع فهمها إلا من يتعلم لغة القرآن. طيب، يقول المشكك الموضوع بمنتهى البساطة هو أن المعنى يسبق اللفظ وليس العكس، فأي فكر إنساني لا يخترع لفظة ثم يبحث لها عن معنى، سوى طبعا الفكر الإسلامي. أيضا يلمز الفكر الإسلامي مرة أخرى، تأمل الحروف المقطعة ويرمي بافتراءات، وتأمل كيف تفسر العقلية الإسلامية مواضيع مثل تكون الجنين، سبحان الله العظيم، يتبع زكريا بطرس وقناته، فاللفظة لها مليون مليون معنى. نحن نتكلم العربية، والعربية لها علوم، لم نخترع هذه العلوم الآن حتى نقول ما نريد. إذن هذه لغة ولها قواعد، ونحن نتبع قواعد هذه اللغة. أيضا هذه اللغة قواعدها بنيت على القرآن. نعم، قواعدها بنيت على القرآن. نعم، ليه؟ أقول لحضرتك، حضرتك يمكن دماغك يسرح بعيد، أنتوا بتبنوا بمزاجكم. لا، استنى، عارف يعني إيه قاعدة لغوية؟ هل في إنسان، هل الإنسان بيقعد كده ويقول تعالوا نعمل قاعدة لغوية؟ ايه رأي حضراتكم نرفع الفاعل؟ ايه رأي حضراتكم ننصب المفعول مثلا؟ ها؟ بيحصل الكلام ده؟ لا، اللي بيحصل ان القواعد اللغوية هي توصيف للغة قوم ما، توصيف لقواعد تجري عليها اللغة في مكان محدد. شفت الفرق ايه؟ هنا القضية. اذا سبحان الله، القرآن نزل في العرب بكلام العرب، والقرآن كان سببا في ان ينشط علماء اللغة في ان يؤصلوا ويبينوا قواعد اللغة، سبحان الله. اذا القرآن كان حافز لان تنمو حضارة هذه الأمة في العلوم، ومنها علوم اللغة. طيب، بقول لك، وكلما شعر الفكر الإسلامي بالحرج ابتدع معنى جديد لللفظة. وسآتي، طبعا الفكر الإسلامي لا يبتدع ولا يستطيع أن يبتدع في اللغة، وسآتي لهذه النقطة بمزيد من التوضيح فيما بعد، ولكن في هذه المرحلة أسوق مثالا واضحا على كيف أن أي ترجمة لابد أن تراعي المعنى قبل الحرف. نسمع كده بقى إزاي الترجمة بتراعي المعنى قبل الحرف. فمثلا العرب يقولون أسلجت قلبي أو أسلجت قلبي، هذه اللفظة طبعا دي مش لفظة، لو ترجمت حرفيا للإنجليزية الكافرة، طبعا يعني لما بيقول الإنجليزية الكافرة برضو بيلمز المسلمين بشيء، في البلدان الباردة والتي ربما لا تعرف الشمس، تترجم الى ايه؟ You cold my heart. You my heart. You warm it. المهم المعنى، والا نفسد. وبالرغم من ان المثال السابق لا ينطبق بكلياته على موضوعك القليل المضمون الكثير الكلام، إلا أن مثالي صارخا حتى تستطيع أن تفهم شيئا بسيطا يغيب أحيانا عن فكر المسلم وهو يطالع أي كتاب. جميل، رائع. أنا عاوز أسأل، فهمتوا إيه من كلام الكاتب؟ وفهمتوا إيه من كلام المشكك؟ وإيه علاقة الكلام ده بموضوعنا؟ إيه علاقة الكلام ده بموضوعنا؟ طيب نفهم إيه من كده؟ إن الترجمات راعت المعنى، وترجمة النص العبري مثلا، وإيه دخله بالبحث أساسا؟ هل نفهم إن ترجمة النص العبري كانت بطريقة أصح من النص العبري مثلا؟ ها؟ بمعنى لم تترجم أسلاك تصدري حرفيا وترجمتها بالمعنى لها أي يو وورم ماي هارت، أم العكس؟ يعني إيه العكس؟ يعني إن الترجمات لم تفهم المعنى الصحيح للكلمة العبرية. طيب نوضح المسألة. أنا عندي كلمتين، عندي كلمة، طبعا أنا النهاردة مش هتكلم عبري خالص ولا يوناني ولا أي حاجة، بس يعني بعض الكلمات البسيطة يعني اللي هو بيعلق عليه. كلمة سعير، سعير أو سعير، من أصل اسمه سيشا، سي أو سيسا، شيسا، والتي تعني إيه كلمة شيسا؟ بتعني إيه؟ كلمة شيسا بتعني مشقوق الظلف، مشقوق الظلف، حي الله أخي التوحيد، ربنا يبارك فيك يا رب. مشقوق الظلف، طبعا علاقة، أنا وضحت في البحث علاقة كلمة شيسا بكلمة سعير، و يعني فكرة الغول اللي هو أساسا مشقوق الظلف. فهمت على ازاي؟ يعني ما ينفعش اسد، ما ينفعش اسد، زي ما قال بعضهم لما سالته قال يمشي اسد، لا ما يمشيش اسد، الكلمه العبريه ما تمشيش اسد باي حال من الاحوال، الاسد مش مشقوق الظلم. جميل؟ مش كلون بوتد يعني. طيب خلي الموضوع ده مش مشكلتنا. طيب نقدر نقول ان كلمه سعير ديت اللي هي ترجمت الى غول، هنمشيها أسنى. كلمة سعير اللي ترجمت إلى غول، نقدر نقول المترجمين فهموها غلط؟ فترجموها على نمط you called my heart، هل ده صحيح؟ ها؟ نمشي، ينطبق إزاي على اللي إحنا بنقوله؟ طيب، الترجمات، ترجمة سعير إلى غول في العربي بعضها، والانجليش ساترز، واللاتيني اونوسنتوريز اللي هو القنطور، واليونانية ديمونيا اونو اونو، الجماعة اللي بيتعلموا معانا يوناني اكرمكم الله، تقروا معانا اونو كنتوريوس، اونو كنتوريوس، يلا ربنا يبارك فيكم. طيب الكلمة الثانية هي الكلمة العبرية ليليت، تبقى الكلمة الأولى سعير اتكلمنا فيها، الكلمة الثانية هي كلمة ليليت. هل على حسب ما ضيفنا عمال يقول you called my heart you warmed my heart ترجموها غلط؟ هل هو شايف انهم ترجموها غلط؟ هل شايف ليليت هي الأصل، هي الصحيح وهي اللي تجيب المعنى، والمترجمين جابوا لفظ وعشان كده المعنى يسبق اللفظ؟ هل ينفع الكلام ده؟ طيب المترجمين ترجموها ايه؟ ليليس، ترجموها ايه؟ لاميا في اللاتيني، طبعا لاميا ملكة ليبيا الاسطورية، شيطان، ليليس شيطانة، وهكذا. وطبعا اليونانية اوني كنتوري او اونو كنتوري اللي هو ايضا اللي هو القنطور، طيب، او الكائن اللي هو نصف حمار ونصف انسان. الان عاوزين نفهم هل النص الاصلي، بنحاول نفهم كلامه، بنحاول نفهم ده يعني ايه بالنسبه للموضوع، ولا حاجه. طيب الخلاصه ان احنا اثبتنا من فهم اليهود، من فهم اليهود، مش فقط مجرد وجود اللفظ في فكر اليهود او في كتب اليهود، لا، فهم اليهود، يعني هم بيفهموا ليليت على اي اساس، واثبتنا ده من التلمود ومن الكبالة ومن الزهار ومن سفر رزائل ومن مخطوط قمراز، كل ده. اذا مش ده المعنى؟ ده المعنى. واللفظ ليليت والترجمات لليس ولاميا واونو كونتوري. فين اللفظ اللي بيسبق المعنى والمعنى؟ المعنى كده واللفظ كده، صح كده اخونا التعب؟ المعنى كده واللفظ كده، لا يختلف المعنى عن اللفظ. فعلاقه ايه ده الكلام ده بموضوعنا؟ حي الله اخي دين الحق. نعم، مجرد التعاويذ او التعويذه اللي موجوده كذا، اكتر من تعويذه موجوده عند اليهود. ليه؟ لانهم بيعتقدوا في وجود ليليت، وبينا ده من مواضع في الزهار والقباله وفي مواضع كثيره جدا، تلمود وغيره. حكى الله اخي دين الحق. ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك. اذا ادى المعنى وادى اللفظ، المعنى هو اللفظ. ربنا يعزك يا رب. طيب بيقول المشكك ايضا: ظننت بك خير المره السابقه. نعم صحيح، الحكمات قال لك ما تنامش لوحدك. ليه؟ ليليت. الله المستعان. طيب بيقول: ظننت بك خير المره السابقه عندما لاحظت انك بدات تتحلم بفضيله التواضع، ولكن سرعان ما خيبت ظني، فما زلت تطرح لا تطرح اي سؤال. كل ده لم نطرح اي سؤال. حياك الله خير، ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما زلت مصمما على ان تنشر نبأك الكاذب في كل مكان، فصدق عليك النص القراني. عارفين معنى كده ايه؟ برضه ما هوش قادر يستخدم اسلوب انك تستطيع ان تهين اللي امامك بدون ما يلومك حد. المشكك يتهمنا بآية في القرآن، يتهمنا ان احنا فسقة، يتهمنا انا فاسق. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يتهمنا بالفسوق. طيب يا ريت يقول لنا من هم الذين امنوا وبماذا امنوا؟ ليه؟ لان اللي يجيء بنبأ فاسق، او الفاسق اللي يجيء بنبأ بيأتي لمين؟ للذين امنوا. هل هو من الذين امنوا؟ وامنوا بايه؟ امنوا بكتاب مغير مبدل، واخيرا امنوا بالافك على الله، ان الله يكذب على الناس والعياذ بالله. هؤلاء هم الذين امنوا. وما هو النبأ الكاذب؟ ان الكتاب محرف، انا لم اتي بنبأ اخر، النبأ الذي اتيت به هو ان الكتاب محرف، كتاب اهل الكتاب محرف، واستطيع ان اثبت ذلك بآلاف الادلة، آلاف، لمن يريد، من المخطوطات ومن اللغات الأصلية ومن الترجمات ومن إصداراتها. هل هذا هو النبأ الكاذب؟ سبحان الله. هل هناك شك أساسا في هذا؟ هل هناك في، نعم ربنا يبارك فيك يا رب، هل هناك شك في هذا أساسا، أن الكتاب محرف؟ سبحان الله. وجود النقد النصي ومتبنيه أساسا أكبر دليل على تحريف الكتاب بشريره وغير شريره، بنوايا الشريرة والنوايا غير شريرة. لان اليومين دول بنقسم التحريف تحريف شرير وتحريف غير شرير، بالتحريف الشرير والتحريف غير الشرير. في كتاب الله، في كتاب الله تحريف شرير وتحريف غير شرير، في كتاب الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، شيء يدمي القلب، شيء يدمي القلب. وصلنا لتحريف شرير وتحريف غير شرير. والتحريف الشرير يعني نتركه من لا نريد، لكن التحريف الغير شرير خلاص. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب سؤال ايضا: هل تبينه؟ زي ما اخونا مستر سي ام دي بيقول، تحريف في حد ذاته هو الشرير، في اشر من تحريف كتاب الله؟ في اشر من تغيير كلمات المفترض انها مقدسة؟ ناهيك عن عصمة الحرف وعدم عصمته. سبحان الله. الانسان الذي كتب مسوخا من الروح القدس، انت تعدل كلماته وهذا غير شرير؟ سبحان الله، اهدافه كانت غير شرير. طيب خير ان شاء الله. طيب نمر على الأمر ده، نمر على الأمر ده. يقول المشكك أيضا: كيف لباحث وقور مثلك يقع في مثل هذا الخطأ الطفولي، تكتب بحث طويل عريض ولا تستشهد بتفسير أي آية من مفسر الكتاب المقدس؟ أين المنطق في هذا، وأين العقل الذي تطالبنا أن نرد به عليك وأنت خالفت معايير أو معيار العقل؟ ربما لو كنت قرأت أصغر تفسير لربما ما كنت ضيعت وقتك ووقتنا في كتابة مثل هذه المواضيع. طيب، أول شيء هنحط له شوية حاجات كده، ربنا يبارك فيكم، بصوا فيها كده وأنا هدي له اختيارات، يسمي ده تفسير ولا تحليل ولا تعليل ولا تشكيك. مرة تانية حطنا له شوية تفسيرات شوية صغيرين، وعاوزه يسمي لي دي تفسير ولا تحليل ولا تعليل ولا تشكيك. ها، سبحان الله، ايه اللي هو شايفه ده؟ لما ادم كلارك بيقول ان الستر يعني او تفسير السعير هو الستر، ويمكن ان يكون المخلوق المسمى هي جولد، ده من التفسير ده انا جبت هي جولد. اذا من فكر ادم كلارك، وطبعا هو بيقول لك مين ادم كلارك؟ سبحان الله، مين ادم كلارك؟ خليه ادم كلارك، افضلوا اهدموا في مفردات الكتاب من مفسرين ومن ترجمات ويلاقوا، ولن تجدوا ما يسمى كتاب بعد كده اساسا في النهايه. هل تسمي هذا تفسير، تعليل، تشكيل، تحليل؟ سميه ما شئت. طيب، في النهايه هناك رابط، سبحان الله، يعني بعد ان ترجمت عدد كبير جدا من التفسيرات الأجنبية، وعنده حضراتكم الرابط، أشفقت على القارئ من طول البحث، فاكتفيت بكم من التفسيرات. هو ده اللي حصل، يعني البحث طويل، فلم أريد أن أضيف أكثر تفسيرات، والآن يقول أين التفسيرات؟ لازم أضع تفسيرات أنطونيوس فكري أو مالتي أو التفسير التطبيقي عشان يكون ده تفسير، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، يقول المشكك أيضا، نعم الله المستعان، يقول المشكك: طيب أختنا مريم، يعني إن شاء الله بإذن الله، يبقى المشكك طلب من حضرتك إنك ترد عليه، وأنا قلت لحضرتك في المنتدى يعني تأجيل الرد لسبب ومش هتندمي، وإن شاء الله الآن بعد ما علمت أنه شتم الرسول صلى الله عليه وسلم لن تندمي على تأجيل الرد، ربنا يبارك فيك، لن تندمي على تأجيل الرد. الآن يستطيع كل إنسان الرد عليه بما يناسبه، بما هو أهل له، إن شاء الله بإذن الله. طيب، يقول المشكك، نعم هو ده بالضبط، يقول المشكك: ثم هناك شيء غريب، تريد أن تؤلي أفرادا بالعافية وتريد أن تنسب لأقوالهم العصمة. تأمل ما قلت قبل عن أورجانوس، وما قلت هذه المرة أيضا على جيروم، فللأسف الشديد أنت لا تعلم الإيمان المسيحي. دائما أبدا ستجد هذا الأسلوب، دائما يتهموك بعدم المعرفة فقط. قل لي الفرق بين اللاهوت الطقسي واللاهوت، في ايه؟ احنا اطفال، ما احناش اطفال الكلام ده. لما تتهم حد بالجهل قول هو جاهل في ايه مثلا. الله المستعان. طيب، طبعا بيعني الكاتب بيعني هذه الجملة، يعني هذه الجملة ان شاء الله تكونوا متابعين معنا في الفايل المكتوب، عشان بس ما تكونوش تعبانين ان شاء الله بإذن الله، يعني لان الكلام احنا بنختصر فيه، لان هو رد طويل جدا فبنختصر فيه على قد ما نقدر، وان شاء الله مع الوقت ايضا هنختصر اكتر يعني ان شاء الله بإذن الله. طيب، كل اللي قلناه بنقول ايه؟ ومن خلال فهم قديس، دي الجملة اللي هو يقصدها، يعني ازاي انا بؤلف جيروم، انا اللي بؤلف جيروم، سبحان الله العظيم. جملتنا في البحث كانت بتقول ايه؟ بتقول بالظبط، ومن خلال فهم قديس القديس جيرو في ترجمته للفولجيت: والذي من الصعب ان نقبل من احدهم. اذا اللبيب يفهم، نحن نوجه الكلام الى احدهم. طيب نقبل من احدهم ايه؟ ان القديس جيروم غير موحى له ولا يمثل الفهم الصحيح. هل هذا معنى ان احنا نعتقد ان القديس جيروم موحى له؟ ها؟ هل هذا معناه ان احنا نعتقد ان القديس جيروم موحى له؟ سبحان الله، اي انسان بسيط طفل يفهم. اذا بنقول من الصعب ان نقبل من احدهم، احدهم واحدهم رتبة كنسية كبيرة، ولم نشأ ان ننشر تسجيل لهذا الحوار لاننا لا نوجه لاشخاص او لا نتعامل مع مجرد اشخاص، نتعامل مع فكر. اذا بنقول من الصعب ان نقبل من احدهم ان القديس جيروم غير موحى له ولا يمثل الفهم الصحيح، وان التابعين اصح منه. اذا ما لا نقبله من احدهم، نعم ما لا نقبله من احدهم انه يقول والله القديس جيروم او الحد ده بمعنى اصح الحد ده مش موحى له ولا يمثل الفهم الصحيح. ينفع ولا يمثل الفهم الصحيح؟ طبعا يعني لا معنى انه غير موحى له انه لا يمثل الفهم الصحيح، هو ترجم ولا يمثل الفهم الصحيح. مين بقى اللي يمثل الفهم الصحيح؟ التابعين الباحثين الجدد. شوف الجمله اللي بعدها: وان كنا نتفق مع اهل الكتاب، ان كانوا يتفقون معنا. ما عندناش عارفين هم بيتفقوا معانا في ايه وما بيتفقوش في ايه. ان طيب معنى كده ان احنا بنقول جيروم كاهن، هو ده الفهم اللي بيفهموا بيه. بنقول من باب اولى اذا كان الكهنوت مش معصوم يبقى القديس مش معصوم. لكن اعتراضنا على ايه؟ اعتراضنا على ان انسان يجيد اللغه اللاتينيه والعبريه واليونانيه او المفروض كذلك يكون فهمه غير صحيح، وفهم من لا يجيد اي لغه غير لغه الترجمات هو الفهم الصحيح. أليست هذه وجهة نظر معتبرة؟ إذا كلامنا موجه لأحدهم بأدب، وبنصح المشكك لما يشعر إن الكلام موجه لأحد ما يتدخلش فيه خالص، لا يخصه، دي لغة حوار أعلى من فهمه، لغة حوار موجهة لبعض الناس يفهموها جيدا بأدب وبأخلاق. وهذا الأدب والأخلاق تعلمناه من ديننا. طيب إذا كان اعتراضنا على أن يكون فهم التابعين لا هو أصح من فهم القديس جيروم، والقديس جيروم يدرك لغات الكتاب الأصلية والتابعين لا يدركون هذه اللغات، فيعني ده كانت وجهة نظر يعني معتبرة كما نعتقد. طيب يقول المشكك أيضا: أما أغرب منطق في الكلام هو عندما قلت على القديس جيروم ما يلي. ومين اللي أنا قاله في علم الميثولوجيا؟ وهنا يجب التحذير، حيث أنك إذا آمنت بملكة ليبيا الأسطورية اللي هي لاميا كما آمن القديس جيروم صاحب ترجمة الفولجيت، ومن لا يعرفه يجب أن يراجع معلوماته عن الآباء جيدا، أما عن كانوت وإذا كان موحى له أم لا فمجال جديد. شوف لما بنقول اما عن كهنوته واذا كان موحى له ام لا فمجال جديد للدارسين الجدد من اهل الكتاب يستطيعوا التفصيل فيه. هل احنا بنقول هو كاهن او بنقول هو موحى له، ولا بنقول ايه؟ مجال جديد للدارسين الجدد من اهل الكتاب يستطيعوا التفصيل فيه، وهم يفهمون ذلك، لان الان لم يعد عصمة لاحد حتى للكاهن صراحة. بجد اللي حصل مع الباحثين الجدد لم يعد عندهم عصمة لأحد حتى مع الكاهن، حتى مع قمة الكنيسة. لما انسان يقول البابا شنو ده ما بيفهمش حاجة، ده مين ده؟ مسلم؟ لا مش مسلم، ده يؤمن بالكتاب. قد لا يؤمن بعصمة الحرب، لكن يقول انا ارثوذكسي. سبحان الله، ارثوذكسي وتستهن قمة الكنيسة، لانه لا يبقى. اذا كان قمة الكنيسة لا يبقى، فان قمم الكنائس التي تناولت التقليد او تناقلت التقليد قد تكون كذلك. نعم، سبحان الله. اذا التقليد ليس له مصداقية في هذه الحال. مصداقية التقليد ممن ينقلونه، من مصداقية من ينقلونه، وهنستفيد في الامر ده ان شاء الله باذن الله. طيب، فمعنى ذلك انه يجب ان تؤمن بزيوس الاله وزوجته هيرا الالهة وابنها هيراكليس، واذا كان الامر كذلك فدعني اعرض لك صورتهما في حفلة زواج ابنهما هيراكليس على ثيب. بيعلق على الكلام ده ويقول ايه: وها انت اظهرت جهلك بعلم الاباء، اكيد انت لا تعرفه، وخلطت بين الكهنوت والوحي بالصورة يندى لها جبين البحث العلمي كالعادة. لما تفهموا ابقوا تعالوا كلمون، اصل انتوا مش فاهمين، انتوا مش مشكلتكم ان انتوا مش فاهمين. في ايه؟ علم البترولوجي من اول ما بدأه جون جيرهارد لحد صغار الباحثين ما كتبوا نعلمه جيدا، ونعلم اصل كلمة بترولوجي باتر ان كانوا يعلموه. حياك الله اخي تلميذ دكتور ايجي، ربنا يبارك فيك يا رب. سبحان الله، لما تكلمنا عن القديس جيرو لم نقل له كهنوت ولا كان، ولا قلنا له انه موحى له، ولكن قلنا ان هذا مجال للدارسين الجدد. نعرض بالدارسين الجدد انهم لا يوجد عندهم اي قيمة لاي احد، ويتهم كل انسان بالجهل حتى القديس جيرو. سبحان الله العظيم. اما عن اضاعة الوقت والاخره، والعلم بعلم البترولوجي او غيره، فانا اقول للمشكك لا تحمل هم العلم عند امة العلم، لا تحمل هم العلم عند امة العلم. اما الجهالة فهذا شأن صاحبه. طبعا لا نعني المشكك، نحن نعني كل من يدعو للإيمان بالجهالة. طيب نكمل إن شاء الله. المشكك يقول: أما قمة الخزي والعار فهو قولك أنك إذا آمنت بملكة ليبيا الأسطورية كما آمن القديس جيروم يجب أن تؤمن بزيوس وهيرا إلى آخره، وتضيع الوقت في تباهي سخيف بعرضك لصور لا علاقة لها بالبحث العلمي الأكاديمي. أي منطق وأي عقل هذا؟ وللبسطاء من عامة المسلمين، وهنا أنا لو أوجه كلامي للمسيحيين فهم لا يخالفون المنطق في سبيل الضلال. والتضليل. ايه رأي حضراتكم في الكلام؟ الراجل لا يخطئ. ايه اللي مش عاجبه؟ صورة وضعناها. صورة وضعناها. مفيش رأي. حطوا الرابط، حطوا الرابط اكرمكم الله. اهو. مفيش ردود. الرد كان اسوأ اسوأ من عدم الرد. الرد كان اخي دكتور تلميذ دكتور ايجي. الرد بالظبط كده أن الله كان يخوف الناس بما يعتقدون، بمعنى أنه يكذب على الناس حتى يخوفهم. زي إيه؟ زي ما حضرتك تخوف ابنك بالغول، فأنت تعلم جيدا أن الغول غير موجود، ولكن تكذب عليه لتخيفه، وهذا إفك. إفك. إفك على الله. سبحان الله العظيم. فالله المستعان. حيا الله اخونا الدكتور تلميذ حسان والاخوه الافاضل، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب الصوره دي منين؟ الصوره دي منين؟ هل جبناها من مجله ميكي او مجله سمير؟ لا. لو بيعرف يقرا اللغه الانجليزيه، واعتقد انه طالما يعني مش عاجبه اللغة العربية ولا العرب، فعلى الأقل يكون يقرأ الإنجليزية، يرى السورة دي من أي جامعة ومن أي متحف، من أي جامعة ومن أي متحف. هاك الله يا أخي وحبكم، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب، أما حكاية مخالفة المنطق في سبيل الضلال والتضليل فنحتكم للقارئ المنصف، من يضلل ومن يخالف المنطق في سبيل الضلال والتضليل. نكمل. المشكك يقول: أي مصري يقول في كلامه عن شدة الأمر واستحالته هذا من رابع المستحيلات، فهل معنى ذلك أنهم يؤمنون بالثلاثة الأخر؟ طبعا لا، ولكنه تعبير بلاغي. وأي مصري يقول أيضا في المشمش أو لما تشوف حالة متودنك، فما معنى هذا؟ البسيط الصادق يعرف معنى ذلك، أما من يدعي العلم والعقل فلا يعلم. الأدهى من ذلك هو أن القديس جيروم لا يقول الكذب والافتراء الذي قالوا عليه سيف الإسلام، كل ما هنالك أنه ترجم لفظة بما يفهمه العقل الأوروبي اليوناني. أي رجعنا ثانية لمفهوم المعنى قبل اللفظ. طيب، إذا خلاصة قوله إن جيروم ما بيقولش الكلام ده. أمال إيه؟ ده مجرد ترجم الكلمة للامي اللي هو الكائن الأسطوري بس. تاني كده، جيروم ما بيقولش الكلام ده، أنتوا بتكذبوا عليه ليه؟ ده ما بيعتقدش في الكلام ده. جيروم يعتقد في لاميا اللي ملكة ليبيا الأسطورية؟ أبدا. طيب، هقول لحضرتك، اختار لي من الإجابات التالية موضحا تأثير اختيارك على عقيدة قارئ الكتاب المقدس. اكتبوا حاجة على التكست أكرمكم الله. طيب، جيروم يعتقد في لاميا، هذا الاختيارين، يختار أحدهم. جيروم يعتقد في لاميا ملكة ليبيا الأسطورية. حياك الله يا أخي وحبكم، شكرا الله يكرمك، جزاكم الله خير. جيروم يعتقد في لاميا ملكة ليبيا الأسطورية ولذلك ترجمها كذلك. جيروم لا يعتقد في لاميا ملكة ليبيا الأسطورية ومع ذلك ترجمها إلى ذلك. السؤال: هل لو اخترت أحد الاختيارين دول ما مدى تأثير اختيارك في قدسية الكتاب؟ لا، السؤال مش كده أخي، السؤال بقول، هو الرجل بيقول لك احنا بنقول جيروم ترجم الكلمة لكائن أسطوري، جميل؟ فهو بيقول لك انتوا بتدعوا على الراجل ان هو بيعتقد في الكائن الاسطوري، هو احنا بنتهم جيروم ولا بنتهم الكتاب؟ هو احنا بنقول جيروم اللي حوى كائنات اسطوريه ولا الكتاب؟ طيب، نفترض ان جيروم لا يعتقد في لاميا ملكه لاميا وترجمها الى ذلك، او نفترض ان جيروم يعتقد في لاميا وترجمها الى ذلك، تفرق معانا ايه؟ تفرق معانا اللي ضلله عن طريق الترجمه. انت انسان لا تعتقد في الاساطير، لما واحد يقول لك موجوده لاميا، لما يقول الواحد يقول لك موجود الوحش الفلاني وده الكلام ده ياتي في كتاب مقدس، هتعتقد فيها وتدافع عنها حتى الموت. بس بسيطة قوي. اذا كل من تكلم اللاتينية او ترجم عن اللاتينية هيعتقد ما ترجمه جيرو. اذا مشكلتنا مش هو مقتنع ولا مش مقتنع، مشكلتنا ان في كل الحالات هذا يقدح في قدسية الكتاب بمفرداته، والترجمات احد مفردات الكتاب. طيب، اذا يعني الامر واضح، وايضا معنى كده ان جيروم كان كما اتهم رب العالمين والعياذ بالله انه يكذب على الناس حتى يخيفهم، اتهم ايضا ان جيروم ايضا وضع ما يناسب عقلية الناس حتى يخيفهم، وكده يبقى المترجم يكذب والاله المسؤول عن هذه الكلمة يكذب والعياذ بالله، وشيء يعني افك على الناس وافك على الله. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني احنا مش قضيتنا الدفاع عن جيروم هذا الكائن الاسطوري ام لا، مشكلتنا في الكتاب نفسه وما ينتج عن هذا الكتاب وعن هذه الترجمات في عقلية اتباع هذا الكتاب، في عقلية أتباع هذا الكتاب. طيب، نكمل مع بعض إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ما نطولش عليكم، يعني بدأنا الساعة 10. طب نجرى شوية، نجرى أكرمكم الله، واللي يحب يعني إن شاء الله على أساس إن إحنا نفتح النقاش، ويعني هاخد كمان نقول ربع ساعة أو نص ساعة على الأكثر، وإن شاء الله بإذن الله بيحب يفتح اي نقاش حوالين الموضوع. ربنا يعزكم يا رب ويجعلكم زي حسابكم. هنجري لان الموضوع طويل جدا، الموضوع ياخذ ساعات طويله، فحضراتكم ممكن تقراوه وان شاء الله بكره تجدوه منشور في كل المنتديات ان شاء الله. تجدوه بكره ان شاء الله منشور في كل المنتديات ردا على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ربنا يبارك فيكم. نقسمه على اكتر من مره زي ما تحبوا، مفيش اي مشكله. يعني ان شاء الله لو تحبوا مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. لكن هو عموما بكل الصور هو قراءته هو المفيده، قراءته المفيده، لان زي ما قلت كان ممكن يرد عليه، كان ممكن يرد عليه في سطرين، كان ممكن يرد عليه في سطرين، لكن انا بس بحاول اوريكم اسلوب الرد، يعني اعرض على حضراتكم اسلوب الرد تشوفوه. ف طب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، ولكن هنجري فيه شويه، هنجري فيه شويه بس ربنا يبارك فيكم. طيب نعم، ما هو احنا قلنا بس هو ما فيش نقاط يرد عليها، لكن تقريبا انا استغليت الرد ده او استغليت هذا البني ادم عشان يعني ندعو الى الله. استغليت هذا البني ادم او هذا المشكك حتى ندعو الى الله، فربنا يباركك يا رب. طبعا يعني نقول ايه، بيقول المشكك فيا ليتك لم تكن عالما وكنت صادقا، او سأفترض حسن النية والى اخره. العلم اللي بيثبته لنا نحن نشكره عليه ولا ندعيه. الان ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك. ف يعني بنقول امامكم جميعا نحن طلبة علم، نحن طلبة علم وسنطلب العلم الى اللحد ان شاء الله باذن الله. لا ندعي لا علم ولا غيره، كل ما نملكه هو فيض كرم من رب العالمين لنرى نحن، لنرى نحن انفسنا انشكر ام نكفر فقط، فقط فقط. فيعني ان شاء الله نكون من الشاكرين ولا نكون من الكافرين ولا نكون من الجاهلين ان شاء الله باذن الله. ايضا بيقول المشكك من المعلوم ان من اصعب الاشياء في ترجمتها هو الشعر، فعليك ليس فقط توصيل المعنى بل توصيل الحاله الوجدانيه والمشاعر للمتلقي، وهناك الكثير من الايات. ايه ماشي الحال، ايه علاقه الموضوع بالحكايه دي؟ فين الشعر؟ ورينا النص وقول هو ده شعر، وقول الشعر في ايه؟ الرب بيخوف الناس بالشعر؟ الرب بيخوف الناس بالشعر ولا بيخوفهم بايه بالظبط؟ يعني سبحان الله كلام عام وخلاص. القنطور والغول والديك الحيه والحيه اللي بترضع كانت كلها صور شعريه؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طيب ايضا بيقول المشكك للاسف الشديد حضرتك لم تحترم بحثك العلمي فضمنت كلام عاطفي سخيف كثير، وضمنت ايضا قصص اقرب للسذاجه منها للبحث العلمي مثل قصه الطفل المسلم والمسيحي الذين يسمعون الكتاب المقدس. ساشرح فيما بعد ما سقطت فيه من فهم للايات البينات. كلمه ايات، كلمه ايات، بالله عليكم، بالله عليكم في هذا التناقض الصارخ، من لا يؤمنون بعصمه الحرف لماذا يطلقون كلمه ايه على العدد مره اخرى؟ لا ده مش بس خلي حكايه السرقه، بنقول الان في موجه تصحيحيه، موجه علميه ستنظف الكنيسه، سترتقب الكنيسه في صحوه علميه، ويقولون طبعا اصحاب النقد النصي ومتبنيه يقولون عدم صحه او عدم عصمه الكتاب حرفيا وعصمته معنى. جميل، اذا كنت بتقول، اذا كنت بتقول بعدم عصمه الكتاب حرفيا، لماذا تطلق آية، لماذا تطلق آية على العدد؟ هل تعرف معنى كلمة آية؟ معجزة، معجز، شيء معجز. هل النص الغير معصوم هو معجز حتى تسميه آية؟ ها أخونا أحبكم، هل النص غير المعصوم نستطيع أن نسميه آية على أي أساس؟ نعم، علامة أو معجزة، وقد تكون العلامة معجزة. إذا على أي أساس، على أي أساس نسمي حرف غير معصوم آية؟ تجد اللي بيشرح في النقد النصي يقول لك الآية رقم كذا. يا راجل آية إيه؟ يا راجل آية إيه؟ أنت بتقول النص مش معصوم بتسميه آية إزاي؟ أليس هذا تناقض صارخ؟ سبحان الله. عندما نقول نحن آية فنحن نؤمن بعصمة الحرف ونؤمن بإعجاز كل حرف. نعم سبحان الله. كانت سرقة، كانت في اول الامر سرقه، ولكن الان عندما كان المغيبين يعتقدوا بعصمه الحرف، لكن الان اصبحوا يعلنوا عدم عصمه الحرف. اذا الان يجب الا يقولوا ايه ولا يطلقوا عليها ايه باي شكل ادبيا. سبحان الله. طيب الاكثر من ذلك يقول ايات بينات، ايات بينات، يعني مش ايه بس، ده ايه وبينه، ده ايه وبينه، حرف غير معصوم ايه وبينه كمان، يعني تناولوا الالفاظ، انتوا بتنقلوا من المسلمين بدون ما تتناولوا الالفاظ خالص. تناول الالفاظ، عندما يقول المسلم ايه بينه فهو يعني اعجاز بين، اعجاز بين. سبحان الله، سبحان الله العظيم، اندهش لهذه المعايير المزدوجه. نعم سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب اذا انا ادعو من يدعو لتصحيح فكر الكنيسه وتصحيح فكر العامة اهل الكتاب بان العصمة ليست للحرف، انا ادعو ايضا ان يصحح كلمة اية الى عدد، يعود الى استخدام كلمة فيرس وليس اية، ادبيا ادبيا، لانه ليس من اصول النقد النصي ان يسمى الحرف غير المعصوم اية، صح كده؟ طيب بيقول المشكك فكان لزاما علي ان اخاطبك بالمثل واخاطب حضرتك تقول يتطلع الانسان الى التخلص من القيود دائما، واول ما يتطلع ان يتخلص منه هو قيود الواقع والذي الى اخره، وتقول ايضا لا اتصور موقف احد اهل الكتاب وهو يجلس بين ابنه الكتابي وزميله ابنه المسلم، وهذا الزميل يقص عليه الاحجية التي يعرفها بعضنا عندما يسأله اذا كان الى اخره. بيقول كلام عاطفي جميل، ولكن اين كنتم سيادتكم من القصة التي حدثت بين طفل مسيحي واخر مسلم؟ فالطفل المسلم يا ولداه ما زالت تسيطر على عقله الاساطير التي زرعها فيه شوف اسمع اسمع، وكيف ان نبي الاسلام دخل، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد، دخل في مناظرة عنيفة مثل مناظرة البلطوك مع، طبعا بيلمز الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في كلامه، فالاسلام يزرع الخوف والاسطورة والجن بما يخالف الواقع واصول البحث العلمي في قلوب اتباعه. نتناول هذا الامر ان شاء الله حالا. ولولا ان الاسلام قرانه وسنته اختلق قصه الجن لما تغرأ هذا الشيخ، وان يهينكم مثل هذه الاهانه. فتامل من الذي يؤمن بالخرافه، وحطت رابط لاحد الشيوخ اللي بيخرجوا الجن. احد الشيوخ اللي بيخرجوا الجن. ويقول لك فاي طفل سيسخر من الاخر الان؟ كان اولى لك ان تحارب الخرافه في الاسلام، على الاقل ربما تفهم اسلامك قبل ان تقرأ الكتاب المقدس، او تظن انك تفهمه. ملحوظة صغيرة، انا لم اتي بقصة البراق كما فعلت انت، وان كنت لا اؤمن بان محمد نبيا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فبالتالي وما ادراك ما الجن، اخونا ام ام اس، الجن وما ادراك ما الجن، والخرافة وما ادراك ما الخرافة. نعم مكاري يونان. اولا دعونا نؤصل لشيء قبل يعني، هنخلي الردحة على جنب، لكن خلونا نؤصل لشيء. أي رسالة إلهية، أي رسالة إلهية من ضمن ما يعني ما توضحه ما يسمى الغيبيات. إيه هي الغيبيات؟ أشياء وكائنات لا تستطيع إدراكها بحواسك، يخبرك عنها رب العالمين. زي إيه؟ زي الملائكة، زي الشيطان، زي السماوات، زي النار، زي الجنة، زي الصراط، زي الى اخره. ويوجد في الكتاب، كتاب اهل الكتاب، كما يوجد في القرآن، صح؟ كل دي تسمى غيبيات. جميل، رائع، مفيش اي مشكلة ابدا. من يؤمن بالملائكة يستطيع ان يؤمن بالجن وبدون اي مشاكل اطلاقا. جميل. طيب اهل الكتاب يؤمنوا بمعجزات الانبياء ايضا. لو قرينا في ملوك تاني 2:11 بيقول ايه؟ وفيما هما يسيران ويتكلمان اذا مركبه من نار وخيل من نار فصلت بينهما فصعد إليه في العصر. إذن هل تؤمن ضيفنا أو بلاش ضيفنا لأنك لم تعد ضيفا ولم نستقبلك في مكان بعد أن شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد ضيفا ولكن أنت مشكك فقط، هل تؤمن بخيل من نار؟ طب لماذا لم أنقض الخيل من النار في بحثي مع إن كائنات أسطورية؟ ليه؟ لأني لم آتي بأي كائن قد يكون معجزة نبي. شفت الفرق؟ لم آتي بأي كائن يكون معجزة نبي. لم أنقض الحمار الناطق، حمار بلعام الناطق أو آتان بلعام الناطق في سفر العدد 22-30، فقالت الآتان لبلعام. لم آتي بهذا الحمار الناطق ليه؟ لأني لم أتناول في بحثي إلا فقط ما يقر الكتاب من كائنات أسطورية وليس كائنات قد تكون معجزة نبي ولا كائنات موجودة في رؤية. إذن أنا لا أنقض ما أؤمن به، إذا كنت أؤمن بمعجزات الأنبياء فلا أستطيع أن أنقض معجزات الأنبياء إلا إذا كانت لا تليق، كما في تحويل الخمر إلى ماء أو في تحويل الماء إلى خمر أسف مثلا على سبيل المثال، أو في قتل 42 ولد لأنهم قالوا للنبي يا أقرع يا أقرع. أستطيع أن أنقض هذا مع أنها معجزة نبي، لكن لا تليق بنبي، لا تليق بالله. هذا هو المنطق، هذا هو العقل. طيب ألا ترى معي أنه من الغريب أن يشكك إنسان يتبنى كتاب يذكر فيه الجان في وجود الجان؟ تاني، مش غريب إن إنسان كتابه يؤمن بالجان أو يذكر فيه الجان هو ينقض الجان؟ نقرأ في اللويين 19-31، ومعلش تنزلوا لي الأعداد دي. لويين 19-31 بيقول إيه؟ لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. ماشي. أيضا في لويين 20-6، والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شأنه. مرة تانية الجان أهو هيقفز المشكك. طب ليش؟ دي الفنادايك بس. سبحان الله، نتكلم من العبري واليوناني يقولوا عاوزين فنادايك، نتكلم بالفنادايك يقولوا ليست حجة. سبحان الله، ألا تخجلون؟ ألا تخجلون؟ نقول ترجمة تقول ليست حجة، نقول لغات أصلية تقول لا ندرك، نقول مخطوطات وترجمات معتمدة تقول ينقل بحوثه من الإسورد. سبحان الله، نحط ترجمات عدة يقولوا بينقل بحوثه من الإسورد، نتكلم في المخطوطات يقول لك النقد النصي، نتكلم في العبري واليوناني يقول لك ما بنفهمش عبري ويوناني، نتكلم في الفنادايك يقول لك العبري واليوناني. في ايه؟ والله يجب ان يخجلوا بجد، يجب ان يخجلوا. سبحان الله، هم الخير. طيب انا لن يعني اطيل في هذا الامر، ولن اساله هل تؤمن بالجن ام لا، ولن اساله هل تؤمن بالارواح الشريرة ام لا، ولن اساله هل كل هذا، لكن هساله سؤال، هل تؤمن بتحضير الارواح؟ لا، السؤال كده مش حلو. هل تؤمن بتحضير ارواح الانبياء؟ تاني، انا سؤال لكل ضيوفنا الان، هل تؤمن بتحضير ارواح الانبياء؟ الانبياء مش اخراج الجن مكاري يونان يخرج الشياطين او يخرج الارواح النجسة او غيره، لا، بنقول هل تؤمن بتحضير ارواح الانبياء؟ تتكرر اهي، اللي هو عمال بيقول لك القرآن واصعدي لي من اقول لك، واصعدي لي، انتوا سامعين؟ اعرفي لي بالجان، واصعدي لي، واصعدي لي من اقول لك. هينقي واحد يطلعوه، كيف قطع اصحاب الجان مرة ثانية الجان والتوابع من الارض. فلماذا تضع شركا لنفسي لتميت؟ فحلف لها يلحق، لا يلحق اسم في هذا الامر، او يلحق هذه المرأة. من اصعد لك؟ انت عاوز مين؟ اطلع لك مين؟ انت سامع؟ احنا بنقرأ في كتاب البعض يقول انه صالح للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتوبيخ. فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: أصعد لي صموئيل، طلعي لي صموئيل. صموئيل، صموئيل النبي ده شفيع. صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك: لا تخافي، فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. ناهيك عن كلمة إلهيم، ومش هنناقش في المسألة دي، دي قضية تانية. رأت آلهة، رأت أرواح، رأت اللي رأته. فقال لها: ما هي آلهة يصعدون، وما هي صورته؟ ما انتش فاكرين اللي بيقول تعالوا ننزل ونبلبل ألسنتهم؟ أصل بيقول نبلبل ومعناها كده جمع، وننزل، وفي النهاية هو واحد، يبقى هو التثليث. انت شفتوا المنطق هنا اهو؟ رأيته نحن لا نتناول من ترجمة، نتناول من نص اصلي ان شاء الله، لكن مش في هذا الموضوع. رأيت اهلها يصعدون وهو مغطى بجبه، مغطى بجبه. يا جماعه، صموئيل النبي طالع، طالع مغطى بجبه، تاخد بالك انت؟ ده مش طالع عريان ولا حاجه، طالع مغطى بجبه، لابس ومتظبط، مش اي مشكله ابدا. فعلم شاول انه صموئيل، فخر على وجهه الى الارض وسجد. فقال صموئيل لشاول: لماذا اقلقتني باصعادك اياي؟ انا اقول حاجه واعذروني فيها، الله يكرمكم، معلش انا عارف ان في تسجيل وعارف ان كل حاجه، بس يعني يسر لنا بالالتزام. كان في فيلم ابيض واسود، فيجي لما حد العفريت ييه انت تعبتني وتطلعني تاني بلا ارى حاجة كده. فهو هنا بيقول لك: لماذا اقلقتني باصعادك اياي؟ سبحان الله، سبحان الله، توبيخ وتأديب وتعليم. سبحان الله، هل من يؤمن بهذا؟ كان أعيد سؤالي مرة أخرى، هل تؤمن بتحضير أرواح الأنبياء أيها المشكك؟ طيب لماذا لا تحضر أن تذهب إلى أي عراف أو عرافة وتقول لها: حضري لي يا روح يسوع، طبعا روح يسوع خلاها للآخر، حضري لي يا روح إبراهيم عليه السلام، واسأله هيفيدك كتير. نحضر روح سليمان أو داوود وهيفيدنا كتير حتى في الشبهات. حضر روح أنبياء لا تعتقد في نبوتهم، واسألهم هل أنتم أنبياء أم لا؟ هل هذا عقل؟ هل هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ لو قررت تحقق تدليس، اهدى واقعد واسمع، نفهم جيدا ما نقول. يسوع عندما صعد بناسوته هاوية بالأرواح إلى آخره، لا ده لسه عندنا مشكلة. هل لو حضرت روح يسوع الآن ستأتي لك من على يمين الآب؟ الشيخ عرب ما بيفهمش، الشيخ عرب ما هوش فاهم على يمين الأب يعني إيه؟ يمين القوة يعني، يعني مش يمين يمين. انتوا عاوزين نجيب لكم شبهات ولا ايه؟ اذا كان يسوع على يمين الاب، اذا كان يسوع على يمين الاب معنويا رائع، ولكن هل يسوع ناسوت كامل كما هو، اي جسد وفيه روح بشرية والروح القدس اللاهوت؟ اها، طب لو حضرت الروح البشرية ايه اللي هينزل لك؟ هيروح ينزل لك روح الفاهم. بنوصل صور لحضرتك عشان تفهم، عمالين بنجيب لحضرتك افكار افتراضية عشان تفهم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. انسان كامل على يمين اللاهوت، اللاهوت لا يمكن يكون له يمين. اللاهوت يعني ايه؟ يعني الطبيعة الالهية. الله المستعان. نعم عارفين الكلام ده، عارفين. ما هو ما فيش، هو مدلس. مش عيب انك تقول على حد مدلس، بس العيب انك لا تستطيع انه تثبت انه مدلس. هو ده العيب، هو ده العيب بس. طيب خير ان شاء الله. اذا خلاصة الكلام ان من يؤمن بتحضير ارواح الانبياء لا ينتقد الجان. وايضا بالنسبة لموضوع الجان، الجان من يؤمن بالملائكة يستطيع ان يؤمن الجان، ولكن لماذا تؤمن بالجان او تؤمن بالملائكة، او تؤمن ان الملائكة مخيرين كما في عرف لي اللاهوت الرعوي، تعرف تعرف لي اللاهوت الطقسي، تعرف اطفالي انسان يتكلم معك عن لغة عبرية او لغة يونانية او غيره تقول له عرف لي اللاهوت الطقسي واللاهوت الرعوي؟ والله والله احدهم وانا بناقشه في يوم من الايام بيقول لي، بكلمه على المخطوط، بيقول لي المخطوطة في درج المكتبة اهي، المخطوطة في درج المكتبة اهي. انا احيانا الواحد خلاص، احيانا الواحد خلاص بجد بجد دماغه خلاص مخطوطة في درج المكتب. في ايه؟ سبحان الله، حاجة يعني الله المستعان، الله المستعان. طيب وبيبدأ بيشرح، بيبدأ يشرح مشكك، يبدأ يشرح من تفاسير. طيب اذا بيقول بعد، معلش انا مش هقرا تفسير، انتوا حضراتكم تقروا بالنسبه لدرج المكتب يعني بتاعنا. الراجل عنده مخطوطات، الراجل عنده مخطوطات زي برضو احدهم، احدهم سمعت له يعني عظه وهو في الكنيسه، فبيقول وانا في الهند، طبعا احدهم ده يعني رتبه كنسيه كبيره، فبيقول وانا في الهند لقينا مخطوطه كتاب وبيديها تاريخ ايه قديم جدا، لأشحياء. يا سعادة الأنبا فلان شد كده، شد الدرج كده، شد من عندك، أصلها طويلة قوي. سبحان الله والله. وعرضوا عليها علينا فيها مليون، واحنا والله نبيعها ونعمل مش عارف ايه. في ايه؟ في ايه؟ كأن مفيش أكاديميات، كأن مفيش معاهد، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة، كأن احنا قاعدين في حارة. سبحان الله سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. الله المستعان. المهم بعد ما بيستعرض درج، يعني درج، يقول لك درج يعني شد من هنا وشد من هنا. الله المستعان. طيب بيقول ايه؟ يقول الكتاب عن ترابهم سيرتوي من الدم، عاوز عمال بيقول صور بلاغية جميل، لدرجة ان الشوك والعوسك والقراص ينبت في قصورهم وتكون مأوى لكل الحيوانات. راجل بيشرح الصورة البلاغية، الحيوانات ووحوش الكفر والضباع والغول بن قوسين الأشعر، وتستقر ليليت، وتستمر الصور البلاغية والجمالية حتى نهاية الإصحاح. وفي الإصحاح 35 يتحدث على انتشار أورشليم. فالكتاب المقدس في الصور الجمالية، شوف بقى ها، فالكتاب المقدس يخاطبهم بما يفهمونه وبما يخافونه، فيقول لهم أن أقصى مخاوفكم ورعبكم سيحل بكم، أي ليليت، أقصى قصصكم المرعبة ستحل بكم. سبحان الله. ماذا نفهم الآن؟ هل هي صورة بلاغية للتوضيح أم هي تخويف بما يعتقدون؟ ها مرة تانية تناقض شوية، يقول صور بلاغية، صور بلاغية يعني شيء مش حقيقي، شيء تشبيه، وبعد كده يقول إن رب الإله بيقول لهم أقصى مخاوفكم ورعبكم هيحل بيكم. سبحان الله. أقصى قصصكم من المعرفة ستحل بكم. ويكمل تاني ويقول ايه، صورة من ضمن الصور البلاغية والتشبيه وخلافه، فالكتاب المقدس لم يقر بوجود الغول، او كما لفقت فهمك وضللت غيرك، كل ما هنالك هو انه يخاطب الادوميين على قدر فهمهم وعقلهم الاسطوري. انت عارف ده معناه ايه؟ انت عارف معناه ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيخاطب الادوميين على قدر عقولهم، بيقول لهم انا عاقبكم باني اخرب دياركم واخلي ليليت ترقص فيها. انتوا فاهمين ايه؟ نفس المبدأ اللي الواحد بيخوف ابنه الصغير ويقول له والله هخلي الغول ياكلك، يعني هو عارف ان مفيش غول لكن بيخوفه، بيسميه ايه ده؟ مش كذب؟ مش كذب؟ يتهم الله إفكا أنه يكذب على الناس ليخوفهم، إفك على الله، والله يبكي، والله هذا الإفك، الإفك يبكي بعد كل الإفك من الكتاب الآن ليدافعوا عن الكتاب، يخلقوا إفكا جديدا وهو أن الله يكذب على البشر حتى يخوفهم. سبحان الله. هل الله يخدع البشر والعياذ بالله ليخوفهم؟ الله القادر على كل شيء، الله قادر أن يلقي في قلوبهم الرعب، الله قادر أن يلقي في قلوبهم الرعب، الله قادر أن يخوفهم بمخلوقاته وأن يخلق لهم ما يخوفهم به. سبحان الله. أسمعتم إفكا أكبر من ذلك على الله حتى يردوا عن الكتاب تهمة التحريف؟ نحن نتهم الكتاب بالتحريف حتى يردوا ذلك، يتهموا رب العزة؟ والله لو لم يردوا لكان أفضل، والله لو لم يردوا لكان أفضل. سبحان الله. دي حجة؟ ده منطق؟ ده منطق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يخلقون إفكا، يقولون على الله إفكا، وسوف يحاسبون حسابا عسيرا إن لم يتوبوا من قريب. سبحان الله، نسبوا تحريف الكتاب وتناقضه إلى الله سبحانه وتعالى، ولم ينسبوه إلى الناس، والآن ينسبوا يدافعوا عن كلام الناس. سبحان الله، هذه هي النقطة الوحيدة في البحث التي نستطيع أن نقول شبهة رد، وخير لهم لو لم يردوا. سبحان الله. طيب، بيقول صور من ضمن الصور البلاغية والتشبيه. سؤال، هل ليليت صورة بلاغية وتشبيه ولا تخويف للناس؟ هل الرب يخوف بصور بلاغية وتشبيه وخلافه، ولا الرب بيخوف بأقصى مخاوف ويوهمهم أنها الحقيقة؟ ده ليست عذرا أخي أحبكم، يعني ليست عذرا أكثر من من من من ذنب أو أقبح من ذنب. ده إفك على الله، ده إفك على الله. كما يقول أخي مستر سيم دي، منطق من يتنفس الكذب، يتنفسه. الكل يعلم ان انا لست بهذه الحدة، لست بهذه الحدة، ولا احب هذه الطريقة تماما. ولكن اليوم قرأت في هذا الرد افك على الله، افك على رسول الله، افك على المسلمين، افك على العرب، افك على قديسيهم، افك على مترجميهم. سبحان الله، لم يتركوا احد. ومن اتهم الله بالكذب افكا، ليس عليه ببعيد ان يفعل اي شيء. نعم، من اتهم الله بالكذب كي يخيف الناس ليس عليه ببعيد ان يفعل اي شيء، او يتهم اي حد بالكذب ايضا. اذا سبحان الله، يعني لن نقول هل هناك رجل رشيد، لن نقول هل هناك رجل رشيد، فهناك من يملك عقلا رشيدا يسمعنا، وان شاء الله يستطيع ان يفهم بدون كلمات كثيرة هو الذي يدلس، ومن هو الذي يكذب على الله. ربنا يعزك يا رب، ونعلم في ذلك حسناتكم، اللهم امين. اذا نحن ننزه رب العالمين عن ما يقولون كبيرا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يخلقون إفكا وسوف يحاسبون. الله قادر أن يخوف عباده في قلوبهم الرعب إن أراد. الله قادر أن يخوف عباده بعذابه، وهو عذاب شديد، عذاب شديد لا يقدر المشكك عليه، ولعله يتوب من قريب. ندعو له أن يتوب من قريب، لأنه لا يستطيع أن يصمد في عذاب الله، لا يستطيع أن يصمد في لفح جهنم، لا يستطيع أن يصمد للحظة في هذا العذاب. طيب، نكمل مع بعض إن شاء الله بإذن الله. أيضا بيقول واختلاف الترجمات يرجع للهدف والمعنى المراد توصيله، أو من أراد أن يترجم ترجمة حرفية كالغول معروف في بعض المناطق، والأشعر ترجمة حرفية، ولكن كل الترجمات لها هدف واحد هو تبيان ما سيحل بأدوم وشعبها وأرضها وقصورها. أما لليت فهناك من راعى الحرف فيها أيضا، وهناك من راعى توصيل المعنى الذي شرحناه سابقا. المهم أن أقصى مخاوف أدوم ستتحقق له، ده هو كده المعنى بس، وهو أن شياطين الأخربة التي يعرفونها ستستقر بأرضهم، وليس أن الله سيخلق لديك كمان. طبعا طبعا سبحان الله، مفردات أهل الكتاب أخي مستر سي ام دي، أهل الكتاب عندما يتكلم عن ترجمة يقول لك مجرد ترجمة، عندما يتكلم عن نص يقول لك لا نفهمه، عندما يتكلم عن مخطوطة يقول لك عندنا علم النقد النصي سوف يحل لنا معضلة اختلاف المخطوطات، عندما تتكلم عن الكتاب بجملته هو ليس معصوم حرفيا وعندنا التقليد، عندما تتكلم عن التقليد سبحان الله سبحان الله سيجدوا مراكز خلفية ولن يجدوا ملجأ أفضل من أن يعودوا إلى عبادة رب العالمين وحده بدون الإفك على الله، بدون الإفك على الله، ليس فقط أن تقول أنا أعبد الله، ولكن من الله الذي تعبده؟ الله الذي يكذب على الشعوب حتى يخوفهم، هذا هو الله؟ هل هذا كافي أن تقول أنا موحد أنا أعبد الله ثم تقول الله الذي يكذب على الشعوب حتى يخوفهم؟ هل هذا توحيد؟ عندما توحد الله، توحد الله وتعبده بأسماء وصفاته، تفرده بالقدرة، تفرده بالعلم، تفرده بالحكمة، تفرده بالعبادة، سبحان الله العظيم. طيب إذن يقول الرجل أن كل الترجمات مقبولة وما دام الغرض سيتحقق وهو التخويف فليس هناك قيود في الترجمة ولا غضب. يترجمها أحدهم غول، يترجمها الآخر قنطور، كائن نصفه حمار ونصفه إنسان، لا ليس هناك مشكلة، المهم المعنى، المهم المعنى والذي هو الخراب والتخويف. طيب السؤال الآن لأهل العقول حتى الآن، هل تروا أن المشكك فند أول كائنين وهو ساعير في اللغة العبرية وليليت بترجمتها، يعني هل تستطيع أنه فر أو فند وجود هذين الكائنين وأساسا هو لم يدرك الفرق بينهما في اللغة العبرية وخلط بينهما في الترجمات لأن الترجمات تقلب بينهما، هل تعتقد أنه فند وجود الكائنين؟ أنا لا أعتقد ذلك أبدا، لا أعتقد أنه فند أي شيء في وجود الكائنين. طيب عموما أنا أتوقف مرة أخرى، أتوقف مرة أخرى لأن الموضع ده هو اللي قال فيه هل تعرف اسم شخص لم يكن يسيطر على شهوته الجنسية، يريد أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضع ده، وأنا أتوقف هنا، وأنا أتوقف هنا مرة أخرى. يمكن أنا ذكرت أو أشرت لهذه النقطة في أول البحث عشان أقول إن أنا يعني لم أكن أفهم هذه النقطة عندما قرأت الأول مرة، ولذلك كان ممكن أفتح حوار مع هذا الإنسان، لكن بعد ما قرأت هذا وفهمته ولم أتوقعه، لم أفهمه لأني لم أتوقعه، لم أتوقع هذا المستوى، أتوقف هنا عند هذا الموضع، عند هل تعرف اسم شخص لم يكن يسيطر على شهوته الجنسية يريد أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، والله والله الذي لا إله إلا هو، اعطوني وحايد قبل ما أقول، قبل ما أقول عشان يسمعني جيدا إن كان موجود وأعتقد أنه موجود، والله الذي لا إله إلا هو لو كان الشتم يبدي لأشبعتك شتما، ووالله لو أن العين في العين لرأيت ما يجعلك تبول في سروالك وما يجعل ركبتيك لا تستطيع حملك، والله وأقسم برب العزة. ولكن هو دأب الأطفال يقذف بالحجارة ثم يجرو، ودأب الرجال لا يتبعوه، لا يتبعوه إن شاء الله بإذن الله، ولكن يطلق النار عليهم. وأنا لن أدافع عن حبيبي ونور عيني محمد صلى الله عليه وسلم فنعله فوق هامات الرجال، ناهيك عن السعاليق. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم نهانا قائلا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله لغالينا فيه، والله لو لم يقولها لغالينا فيه، ولكن نحن متبعون ولسنا مبتدعون، نتبع ما يبلغه حبنا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. وعموما كل من له افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتي به، وسوف نضحضه ضحضا بحول الله وقوته. أي إنسان له افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به، منتدياتنا مفتوحة، وعندنا قسم يسمى قسم الحوار لكم للمحترمين منكم، أما غير المحترمين فلهم سلة مهملات أهل الكتاب، سلة مهملات تحوي الغير محترمين من أهل الكتاب، سنضحهم فيه. أما من يحاول بأدب فقسم الحوار مفتوح. اتهمنا المشكك أننا نغلق الأقسام، وهذا غير صحيح. الآن نرد عليه، فقط أقسام الأبحاث هي المغلقة من مواضيع جديدة، لأنها أقسام لنشر الأبحاث. أما قسم الحوار فهو مفتوح ومنشأ من أجل الحوار المحترم، ولكن لم يعد له مكان فيه، مكانه في سلة مهملات تحوي الغير محترمين من أهل الكتاب، بعد أن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن لمزه. إن شاء الله بزر. عموما المشكك، ليس لنا معك حوار، فنحن لا نحاور من يشتم حبيبنا ونور قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لك عندنا ضحض كل كلمة تكتبها في أي مكان بدون الإشارة لك، كل ما ستكتبه في أي مكان، كلمة تكتبها في أي مكان سنضحضها ضحضا. وأحذره أن أسمع صوته في مكان أو أرى وجهه في مكان، وإلا العاقبة ستكون عليه كطرق أحدهم بما لا يدرك، لأنه لن يكون هناك ليدرك. ونتشرف بأن يكون أول من يوضع في سلة المهملات التي تحوي غير المحترمين من الكتاب هو هذا الإنسان ابني. ربنا يبارك فيك يا رب، اللي قلت لك قبل الدرس تذهب الآن للمنتدى وتضع كل مشاركات هذا الإنسان في القسم الجديد، قسم سلة مهملات تحوي الغير محترمين من أهل الكتاب. وكل مشاركة له في المنتدى لا تحذر، ولكن توضع في، هو يوضع بمشاركته في قسم سلة المهملات التي تحوي غير محترمين من أهل الكتاب. وأي شبهة تكون في كلامه سوف نرد عليها في قسم رد الافتراءات بدون الإشارة له إن شاء الله، لأنه لا يستحق الإشارة له. نحن نناقش فقط الإنسان المحترم الذي نعالها فوق هامات الرجال. فخير ان شاء الله باذن الله. يعني انا ارى ان انا طولت اكرمكم الله، يعني لسه البحث طويل، ويعني او الرد طويل، لكن انا اعتقد ان الامر يعني ممكن ببساطه ان شاء الله باذن الله تقرؤوه. بس احنا كده وصلنا الفكره. مره اخرى بنقول حضراتكم، اثبتنا كائنات كثيره، اثبتنا كائنات كثيره في الكتاب، كائنات اسطوريه كثيره اثبتنا وجودها في الكتاب، ليس فقط ذكر ولكن اقرار. والان نجد اعتراف من المشكك بان هذه الكائنات موجودة، ولكن مبرره هو ان الله يخوف الشعوب بما يعرفون، بمعنى اصح يخوف الشعوب بما هو غير موجود، بما هو اسطوري، بما هو خرافي، ولكنهم لانهم يعتقدون فيه فهو يخوفهم بهذه الأشياء. وهذا الدعاء على الله وإفكا لا نقبله، لأن الله لا يخوف الناس بشيء غير موجود، لا يخوف الناس بمخاوفهم، لا يخوف الناس بخرافات، لا يخوف الناس بأساطير، وهو قادر أن يلقي في قلوب هؤلاء الرعب، وهو قادر أن يخوفهم بما خلق ليخيف خلقه، يخوفهم بعذابه، يخوفهم بأشياء كثيرة، وهو القادر على كل شيء. أما نصيحتنا الأخيرة، نصيحتنا الأخيرة عندما تبعثون أحد، عندما تعجزون عن الرد على بحث، فلا تبعثوا بأشخاص يسيئون لأنفسهم قبل أن يسيئوا للغير، لا تبعثوا بأشخاص يسيئون لأنفسهم قبل أن يسيئوا للغير ويسيئوا لكم. أما الأبحاث العبيطة على حد تعبيره فلن نتوقف عنها، وما يشغلنا عن هذه الأبحاث في هذه الأيام هي مهمات أشمل ستعود بفائدة أعظم من البحوث، وهي إعداد الدعاة القادرين على عمل البحوث، تسهيل مهمتهم وتيسير كل الأدوات اللازمة لذلك من برامج ومخطوطات وتحليل مخطوطات وفهارس مخطوطات، أيضا صور المخطوطات لكل عدد مبين عليها التغيير والتبديل الكثير الكثير. انتظروا معنا البحث الجديد إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. أشعياء، زبدة الأصفار بين الحديد والنار، زبدة أصفار أهل الكتاب سوف نضع بين حديد ونار المخطوطات ونار، هل يصمد؟ هل يصمد؟ أشعياء الذين يتباهون بي، يتباهوا بسفر أشعياء، سوف نضع بين الحديد والنار ونار، هل يصمد؟ وعندها فلينفوا صحة المخطوطات قمران، أو ينفوا صحة مخطوطات الأليب ولينينجراد. طيب اذا بعد هذه المهمات يكون نتيجتها ان شاء الله انه بدلا من ان ينتج شيخ عرب في حياته 1000 بحث سينتج الدعاء من اخوة واخوات الاف البحوث بل ملايين البحوث، وقد اشترطنا على كل داعية يتعلم معنا ان يعلم 20 داعية داعي او داعية وعليه. فابشروا يا من تخلقون افكا على الله، والبشرى تكون بالخير كما تكون بالسوء، فأبشروا بالسوء يا من تخلقون إفكا على الله بدعاء وداعيات مجاهدين بالعلم وبأدب الدعوة وبحرب على الكافرين والأباكين والشتامين، حرب بالعلم والحجة تسحق المصرين على الإفك على الله. وأبشروا أيها المبتدون العائدون إلى الله والعائدون عن الإفك على الله بسلام وأمان وأمن وراحة في قلوبكم ولذة للإيمان، لو علمها الملوك لقاتلوكم عليها، والله لقاتلوكم عليها. وهكذا ما زال الكتاب مليء بالأساطير وبالخرافات من غول وليليت ولمية وام الصبيان والهيجوت المعز الذي يذيب دمه الماس والفيبر والثعابين الطائرة والديك الذي نصفه ديك ونصفه حية وقد خرج من بيضة ديك، والحياة التي ترضع، والحصان ذو القرن على جبهته، والقنطور الذي نصفه حمار ونصفه إنسان، والتنين، بل وما أثبته أبنائنا من وحوش أخرى في بحوثهم، نسأل الله أن يرزقهم رزقا غزيرا في هذا المجال. وعلى من يملك الحياة أن يخجل من مثل هذا الكتاب، وعلى من يعتقد أنه موضوعي أن يفكر ثانية. أما الطامة الكبرى هي أن محاولة الرد أنتجت إفكا على الله جديد، إفكا على الله جديد، وهذه عادة من يحاولون الرد والدفاع عن الكتاب، فلا هم يتركون الكتاب نصف عريان ولا هم يغطوه بل يكشفوه كشفا كاملا. وقد حدث ذلك في أول رد على بحث علم الجغرافيا باسم التحريف الكتاب جزء أول خنازير الطائرة، وما الطفل صالح أبو سمرة منا ببعيد. أما هذه المرة فمحاولة الرد أفرزت إفكا على الله لا نعلم هل يوافق عليه أهل الكتاب كلهم أم هو معبر عن وجهة نظر شخصية. وملخص هذا الإفك هو أن الله يخوف الناس بما هو أسطوري وخرافي، أن يكذب على الناس حتى يخوفهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل بعد أن جعلتم الأنبياء بعضهم زنان وبعضهم ديوس وبعضهم مدمن خمور وبعضهم مخالع كذاب وبعضهم يسرق البركة فتنتقل بالخداع، لم يبقى إلا أن تتهم الله سبحانه وتعالى بالكذب. قال الحبيب المصطفى في حديث صحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر، يجعلون نبي الله إبراهيم ديوثا في كتابهم. سبحان الله، انتهوا ولا تقولوا على الله وأنبياء إلا الحق. أطلت عليكم أكرمكم الله، أطلت عليكم من عارف، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني بس ناخد نصف ساعة إن شاء الله بإذن الله. يعني حاضر أخي وأحبكم، ناخد 5 دقائق راحة، ثم نصف ساعة أو ربع ساعة أسئلة إن شاء الله بإذن الله، ثم ينهي إن شاء الله بإذن الله يعني لقاءنا. ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. أتمنى على حضراتكم تقرأوا، تنزلوا الرد على أجهزتكم وتقرأوه بتمعن وتشوفوا بس، يعني ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، تشوفوا نوعية ردود أهل الكتاب، وهل إحنا نظلمهم؟ هل عندهم رد فعلا؟ هل في أي نقطة أهملناها؟ سبحان الله العظيم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. مين من الإخوة الأفاضل اللي ياخذ المايك إن شاء الله؟